气色，一口气色。ये आप तो चीज और दर्ज के नंबर दो ये वाले ना तो चीज हर दियो है दर चीज दर चीज ऐसे इतने बात मार्च है दर चीज और दर शेष तक मुश्तरी है records is up deep. Very uniquely, to reflect the new conditions affecting التي تؤثر في كاس تمارس كريدت وورثنس اللي بتأثر على سلامتها الائتمانية. فعشان كده الكريدت ريكوردز بيحصل لها ابديتنج بشكل بريودي. اللي بيديك كريدت مانجر اللي بيحصل هنا زي ابروفد بيرش سيلز اوردر سيلز اوردر اس sent to the warehouse to release the goods. تريد زبوت يعني ايش بيكوز يطلع الكوز زبوت number اللي مستنسلة الأرقام البري number بلوكيشن دي مع زي بري number دي اوف لي الطلبة الإخباري مبروك سيلز أوردر آر سيلز تو ميتا أكاونت أو بيلينج بيلينج سيكشن Billing reception. That's the accounting department. That's the accounting department. الباكينج سليب بعديها. هنقولها إنه مغطي. كمان هنا في الحته دي البيرشيس اوردر بيبقى بيتعمل عليه سيلز اوردر، وبعد ما بياخد الابروفال اللي بيحصل هنا كمان زي او اكثر زي. خليها زي زي بيرشيس اوردر. البيرشيس اوردر اللي هو البعت من مين؟ من الكاستمر من فوق اللي هو بيشتري. is also sent to billing section by sales clerk. يعني sales clerk بيبعت ال purchase order بعد ما كتب عليه ال sales order. sales clerk عمل السيلز اوردر بناء على البيرشيس اوردر اللي جاي له بعد ما خد الاعتماد ويتباع هنا للبيلنج ديبارتمنت. زي جودز ار شيبت تو كاستمر. البضاعة الباقي الكاستمر at a pre-numbered backing slips is issued. دي عن طريق شركة الشحن، ودي لما تكون تبع الشركة الشحن ممكن تبقى تبع الشركة وممكن تبقى بره. فالباكينج سليب دي بتوضح محتويات البضاعة، ايه اللي موجود على العربيات سواء عربيات الشركة او عربيات الخارجي، الصنف والكمية، الصنف والكمية. اكبر او زي برينا باكينج سليب is sent to the billing section إذا هنا عند the billing section كمان في copy of three number back in this case. لما تشوف بقى عن البيلينج سيكشن ده، يبقى ده البيلينج سيكشن. لما تشوف عنده ايه دلوقتي هتلاقي عنده اربع مستندات. هتلاقي عنده اربع مستندات. المستند الاولاني اللي هو البيل اوف ليبر، والمستند الثاني هو الباكينج سليب، ودول دلالات على الشحن. المستند الثالث هو البيرشيس اوردر اللي بناء عليه اتعمل السيلز اوردر. فعشان كده البيرشيس اوردر السيلز، وفي نفس الوقت البيرشيس اوردر السيلز الاثنين مع بعض. يبقى اصبح عند البيلينج ديبارتمنت دلوقتي المستندات الاتيه: البيرشيس اوردر ده واحد، والابروفد سيلز اوردر الابروفد من الكريدت ديبارتمنت يعني، وده في نمط. وكمان الباكينج سليب وكمان البيل اوف ليبر بناء على المجموعة دي من المستندات. بيحصل ايه؟ بيحصل اعداد الفاتورة. Zikar. Receives the goods. بعد ما الكاستمر بيستلم البضاعة ما عملش حاجة في الحتة دي. He signs the warrant. يمضي. زي شيب documents which indicates receiving. يستدل عليها مستلم البضاعة. Non physical receipt of goods. فبتتاخد برضو صورة أو هنا بتتباعد أرض شيء documents that are signed by Zikar. يبقى هنا انت عندك مجموعة كافية قوي لإعداد فاتورة. عندك كده خمس مستندات والخمسة كافيين لإعداد الفاتورة. البيرتشنس اوردر اللي ادى الاسوريزيشن اساسا لانه جاي من العميل. اللي تحول بعد كده لسيلز اوردر ابروفد عن طريق الكريدت مانجر. يبقى الحاجة التانية انه الراجل طلب وشركتنا وافقت الموقف الائتماني بتاعه يسمح بالبيع. وبعدين البضاعة في البيل اوف ليدنج طلعت من المخازن. وبعدين اتحملت على العربيات بكوانتيتيز وباصناف محصورة. وبعدين الكاستمر كمان مضى. يبقى كده ممكن نعمل الفاتورة بتاعته ولا لا؟ زي Customer's invoice is prepared. لسه بتبني. The customer's invoice is prepared. بيعد the customer invoice. After the cubic Z authorized best price على اساس ان احنا نحط البرايسز بالماستر فايل بتاع الايه الابروفد ليست برايس. after reviewing the approved authorized prices and matching. وبعد ما بتتعمل مقارنة among quantity اللي هي الكوانتيتي اللي طلبها العميل من واقع البرشيس اوردر ودي جاية في البرشيس order with quantities approved اللي تم الموافقة عليها ودي جاية منين؟ من السيلز اوردر. شوف بيطلب ايه بقى؟ الكوانتيتيز اللي طلبها العميل من واقع البيرشيز اوردر مع الكوانتيتي اللي حصل عليه الابروفال في الكريدت ديبارتمنت with quantities issued from warehouses ودي من واقع البيل اوف ليدنج with مرتين كوانتيتيز شيبت الاول لتشحنت ويس كوانتيتيز شيبت دي من واقع الباك الفلاش ويس كوانتيتيز ريسيفت دي من واقع الساين شيبينج دوكيت بعد ما تتقارن دي كلها هتبقى هنا الفاتوره بتاعتك هتبقى زي بير شيء زي كاستمرز انفويس از بريبيرد بعد كل الكلام ده كله هي ايه؟ طبعا لان ممكن الكوانتيتي شيب لحاجه والكوانتيتي ريسيف لحاجه يبقى الفرق راح فين في السكه للحبايب وللاصحاب وللاخوات طلعت 300 وحده العميل الماضي ان هو استلم 180 بس يبقى 120 وحده الباقيين طلعوا لبيت واحد تكتيكي والسيلز يخوف ها؟ في انشورنس ما عشان كده ما هو تعويض التأمين يعني معناها منفعة تأمينية يعني معناها في حالة استراكشر للبرودكت من له الحق في التأمين عشان كده احنا بنتكلم انه ممكن في النص ما انت ممكن تحول جزء من البضاعة على شركة النقل جزء منها توجهه هنا وجزء منها توجهه هنا حر المشكلة وقد تكون مستجيب بالانشورانس الناقل نفسه اللي هو الشركة العادلة الشركة البيع انت عشان كده بتقفلها خالص انه في خمس حاجات الكميه اللي انت قلت عليها هي الكميه اللي حصل عليها ابروفال طبعا لو الكميه اللي طلبها هو اكبر من كميه الابروفال يبقى الاساس المقارنه هي الكميه بتاعت الابروفال طب لو كميه الابروفال اكبر من الكميه الموجوده في المخازن يبقى الكميه الاساسيه الموجوده في المخازن لو الكميه الموجوده في المخازن اتصرفت هي نفسها اللي اتشحنت هي نفسها اللي مضى عليها الكاستمر يبقى معناها ما راحتش احم another employee another employee يعني clear other than other than the one who prepared the invoice refuse it for clearing accuracy clearing accuracy هي الدقة الحسابية matching the quantity يقارن الكميات مرة ثانية matching the quantities وبعد كده assuring the sales price assuring sales price وبعدين reviewing extensions الاكستنشنز اللي هي محصلة ضرب كمية بسعر كمية بسعر كمية بسعر وبعدين يعمل footing فوتنج يعني يجمع بالطول بقى خانة الأمار فوتنجز اكستنشنز ريديومينج اكستنشنز وبعدين يعمل فوتنج فوتنج اللي هو الجمع بالطول الجمع بالطول quantity issued for raw warehouses. هذا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. أنا بس بستهبل وبعمل نفسي متعلم عليك. مش ده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت؟ هو في كلمة جديدة؟ تمام. слои. Азар зе. Азар зе. Ху. Брибир. بخلاف التريبير وبخلاف الريبيوت سيلز انفويس بيعمل ايه بقى؟ بيعمل جورنال انتري. الجورنال انتري في الجنرال جورنال، في جنرال جورنال بيقول في ديبت اكاونتس ريسيفر، وبيقول في كريدت، كريدت سيلز، اول سيلز على طول كريدت سيلز او سيلز. زي جورنال، زي جنرال جورنال جورنال إس بوستيت تو جنرال ليجر. خلي الشريف دلوقتي جنرال ليجر اللي هو الأستاذ العام باي another employee. يعني العمل اليومية واحد ونرحب بالأستاذ العام واحد او منرف الشريف كمان. زي خلي الشريف يتنرفز. زي صب سيب يا رزق. دي سبسيديريز اللي هو عبارة عن الاكاونتس ريسيفابل الفرعية على حساب كل اكاونتس ريسيفابل. دي سبسيديريز اكاونتس ريسيفابل ار بوستد باي انذر امبلوي. انهم نغيش شريف اكتر واكتر بقى ونجننه. ان اندبندنت امبلوي ده عاشق. ان اندبندنت امبلوي ماتشز او ريكونسايلز. زي amounts. الجنرال ليجر with amounts. in subsidiaries to assure. The total, total of the control of the subsidiaries are equal to the total of general. يعني حساب الجنرال التوتال بتاعه 5 مليون، يبقى مجموعه السبسيديريز 5 مليون اللي سمعت فيه. هنا بقى اذا كان الترحيل بيتم بطريقه الكترونيه if a computer system is used to record the sales transaction كنترول توتال must be used يعني الروتينز او البرامج اللي تستخدم لازم تعتمد على فكرة الكنترول توتال كنترول زي هاش توتال مثلا كنترول توتال must be used to assure the completeness of recording and the posting to assure the completeness of recording and posting. In general and subsidiary accounts. Subsidiary accounts. بعد كده effective collection procedures collection procedures should be existed to give reasonable assurance that receivables are لا هنا دي المتابعة عليها مش الإيش لا are collected are collected so receivables are collected يعني لازم من وجود إجراءات لا الكاستمر اللي بيتأخر نبعته ونتابع عنده عشان اتأكد منه ان الريسيفابل ما بقتش فيها وقت كبير. كاستمرز checks and remittance advice are sent to the company mail.ru employees count the cash and endorse لو كان الكاش يحصروه and endorse يعني ظهر restrictively the Because tomorrow is a chance. Indoors, if shekel restricted, you can make all the goals at all. Because tomorrow is checks. The head of the loose. The shekel. The shekel. The guy here. Also, what's the checks? The shekel is not a customer. The Salah is restricted. إليها بنسميها عيد بتصفر علشان تمنع عملية التوفيق restrictively endorsing. بعدها ليست بيسموها remittance list. remittance list list is prepared of three cups. Remittance list is prepared of three cups. One cup yani is delivered to cashier with liquid cash and the checks. واحدة فيهم بتتسلم هنا. One is delivered to cashier with liquid cash and the checks. الكاشير يعني must deposit it يعني يدح في البنك daily and intact بدون ما يستخدم جزء من النقدية اللي جاية في موضع صعب intact. الثانية دوار. The second is signed by the cashier and held by mail room personnel. Mail room personnel. To discharge their custody. Charge their custody and عشان تخلي عقدتهم discharge their responsibility. The third copy هي النسخة الثالثة. Accounting department. Accompanied with مصحوبة بإيه؟ بالريميتانس أدفايسز الدالة على سداد الشيء. Accompanied with ريميتانس أدفايسز. Following the entry is prepared debit cash in bank credit بتاعنا becomes a receiver. After Zika share, and can you support that? Zika share deposits. Z amount. A bank deposit slip. Bank deposit slip is delivered to accounting department. To accounting department. طب ليه؟ علشان يطابق ما بين المبلغ اللي اتوضع والمبلغ اللي جاي فين في الليستة اللي هو عمل بيها القيد. To be compared. With the amount in the remittance list. موظف آخر بخلاف اللي عمل القيد بيرحل القيد لجنرال وواحد بيرحل القيد للسبسيديري. زي انت اس بوست تو جنرال ليجر زي the general ledger, the subsidiary. Enough. The entry is posted to general ledger. And the subsidiary by an independent employees. An independent. يعني بخلاف العمل القيد. Employees and another employee reconciles the total with the subsidy. هذا راح يرد the total and subsidiary. A monthly statement, a monthly customer statement is الأول prepared by the accounting clerk. And reviewed by an and reviewed by an independent employee. يعني واحد عملها من واقع الدفاتر وواحد تاني رجع عشان خاطر نتأكد من الأرقام الموجودة فيها تكون قلبت معاها أرقام. And is sent to customer. Is sent to the customer. At the end of the month. The end of the month. A bank reconciliation statement must be prepared must be prepared by an employee that is independent. يعني واحد ملوش في الريكورد كيبنج وملوش في الاذاعة. لما يحصل اعدام للدين فهم صغير كده كارت الاول وين كاست ريتيرز جودز لما بيرجع جودز ريسيفينج Remote must be prepared after approval of return back and forth on the return by an appropriate sales rep. Appropriate sales طبعاً هي بتوقع على sales and appropriate sales level supervisor أو مدير مبيعات. After approval by auditor. Auditor. Why an appropriate sales level? تكلم على شركة بيع في التجارات. عشان كده لما تيجي تصنع دورة مبيعات لشركة بتبقى معقدة الحكاية. لكن أنا شايف منها الحواشي بالمناسبة. كده لما تبطل الحواشي. جواها حواشي بالهبل. هنا بقى كريدت ميمو از بريبيرد. كريدت ايه؟ لان حساب حساب العميل ديبت. يبقى كريدت ميمو از بريبيرد اند ابروف. لازم الابروف السعر كمان عشان الكمية وعشان الكسر وعشان الصمت كل الحاجات دي كلها سيلز لازم. وبعديها لازم سيلز لان هو المسؤول عن الارتجال. accounting department journalize Z credit memo in both general and subsidiary. وده واحد وده واحد المفروض. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني ما يكوست بينفيت. رايح كوست بينفيت. ما هي لا. هو الشريط اللي جاء. بتراعي التفسير برضه. هي قاعدة عامة ان الكنترولز بتعوض في الاداء لكنها مهمة لضمان سلامة. If the customers financial health is doubted, financial health يعني الصحة المالية is doubted يعني أصبحت محل شك. أن الله should be made based on aging schedule, based on monthly aging schedule. Aging schedule. The bad debt is approved by credit manager. Credit manager of the treasury. Which is sales. And credit memo is prepared بيدور دايما في التغيرات اللي بتخليه يعمل ابديتنج عليها، فهو اقرب مركز ان هو يجمع المعلومات دي عشان يعمل بيها ابديتنج على الكريدت ريكورد بتاع الكاستمر. فكل الحاجات دي بتخليها هو المستوى المناسب في الكنترول اللي عليه. هو مفيش حاجه تستدعي الا الكوليوجن توافق، الا الكوليوجن تستدعي انه يسرع كده. مش يسرع ايه اللي يخليه يسرع؟ يعني ممكن بحس في اي هيتفضح من خلال مقر البلد اكسبنس كبير لانه هيظهر معلق. The credit memo is journalized and posted وترحل in general and subsidiary accounts in accounting department. In accounting department. يلا كفايه كده. مش لسه قلنا حاجه. تعالوا نقرا مع بعض شويه نوتس. لا تخرج اكيد. ده النوتس دي الاستثناءات. ريميتانس ادفايسز، الايصال اللي بيمضي عليه علشان الإصرار اللي بيقول الأول إن الفاتورة دي والشيك ده والمبلغ ده للبيعة دي، يعني معناها البيانات الدالة على الشيك المرافق ليها ده بتاع إيه؟ ده الريميتانس أدفايس. بيبقى طالع من الكاستمر جايني أنا بيقول لي الإنديكيشن. هنا نوتس الباكينج سليب بتطلع من إدارة الشحن. إدارة الشحن يعني التعبئة والباكينج بتاعنا. قال والله أنا هحط على العربيات دي قد كذا صندوق، قد كذا كيلو، قد ما اعرفش ايه، يبقى بيتحط فيها الوحده والكميه اللي هتتحط على العربيه، سواء اذا كانت تبعنا اداره النقل او تبع الغير اداره النقل. لو تبعنا خلاص، لو تبع الغير بيمضي عليها على الباكينج سليب انه استلم الكميات دي ان هو هينقلها. يبقى معنى كده الباكينج سليب ممكن يكون بري نمبرد، وعشان كده احنا قلنا اهم نقطه فيها البري نمبرنج للشيبنج دوكيومنتس. هو المفروض يتعمل عندهم هم كابي، يعني عندهم هم قسم الشحن نفسه، وكابي تانية تروح لإدارة الحسابات المفروض، والمفروض كابي تالتة على العربية علشان يمضي عليها العميل للارتجاع مرة تانية عشان تبرئ. بعد كده تستلم إدارة الشحن صورة منها، يمضي على صورتين، صورة منها تستلم إدارة الشحن عشان تبرئ ذمتها، وصورة تروح لإدارة الحسابات علشان خاطر تقارن. لا العملية يعني لو عايز الكنترولز نعقدوها كتيرة كتيرة، ما تخافوش مش هيسألكم في اكثر من كده، او هيسأل خايفين من ايه؟ هيسأل صح؟ فاينانشال هيلث يعني صحته وحشة، صحته المالية وحشة. ما انا ما بشوفش بقى يا احمد صفة اخر كان يعني اذا كان مشكوك في سلامته المالية نعمل له مخصص للديون المشكوك في تحصيلها. نوتس تو بريفنت نون بيلينج، تو بريفنت نون بيلينج. يعني ايه نون بيلينج؟ نركز في الجملة دي معناها، معناها ان البضاعة طلعت. ركز في الكلام، بعض الناس الهبل اللي فاكرين ان احنا خلصنا الكلام طلعوا يشربوا الباراجراف ده الواحد بيجاوب على 7-8 اسئله. النون بيلينج معناها ان البضاعه طلعت، البضاعه طلعت، مستندات الشحن موجوده، خرجت من المخازن بس ما عملتش بيها فاتوره. يبقى اللي عمل لها كده مش عايز يثبت على نفسه مطالبه عشان طلعها لحد من قرايبه، من اخواته، من ولاد عمه، لنفسه. يبقى عشان كده لمنع هذه العادة اللي هي عدم وجود فاتورة لكل ما يدل على ما تم شحنه، المفروض مستندات الشحن تبقى مترقمة ولا مش مترقمة؟ لازم تبقى مترقمة. The organization should numerically sequence تسلسل and independently account for، يعني معناها واحد معاه مستند الشحن قياسه، واحد يجي يجرد عليها فور سيريال نمبر ويسال على كل مسد سيريال نمبر فور اول كنترولينج شيبنج دوكيومنتس such as باكينج سليب شيبنج اوردر اند بيل اوف ليدنج. يبقى كل مستندات الشحن يجب ان تكون مرقمه. ليه؟ عشان لو انا شفت مستندات شحن وما لقيت لهاش الفاتورة اللي قدامها، يبقى ده اكبر دليل على ايه؟ ده اكبر دليل على ايه؟ خرجت ولكنها انبيلت، ولكنها انبيلت. طب دي حصل تعمل ايه للشركة؟ تضيع حق الشركة، لانه مش هينشأ على كده ريسيفابل، وبالتالي طلبة مش هينشأ ريسيفابل، يبقى مش هيحصل كوليكشن. تمام. When sales journal entries are recorded، يبقى لما نيجي نبتدي نعمل ريكوردينج لازم نتأكد ان كل مستندات شحن كل سيريال نمبر عليهم سيكونس، والميسنج نسأل عليه، وان كل سيكونس على الشيبنج دوكيومنت له مقابل ايه؟ فاتورة. هنا بقى بتقف ديلما خطيرة جدا بيحبها قوي في الامتحان. في وجهتين معكوستين لبعض، لو في فاتورة وملهاش شيبنج دوكيومنت ده تكتتي وصيل. في فاتورة ملهاش مناظر من شيبينج دوكيومنتس، يبقى معناها ان البضاعة دي ما طلعتش من الشركة. طب الشركة بتعمل كده ليه؟ عشان تعلي رقم المبيعات بتاعها، ودي تتوقع انه هيحصل بيها رد لما تيجي تعمل كاتوف في السنة اللي بعدها. العكس صحيح بقى، يبقى هنا ده اسمه اوفر ستيتمنت في السيلز. يبقى عشان تبحث لفكتيتي والسيلز او اوفر ستيتمنت في السيلز، تأكد، شوف نقطة بدايتك فين؟ الفاتورة. تأكد ان كل فاتورة ليها مستندات شحن. العكس صحيح، عشان تتأكد ان كل بيع حصل بيها بيلينج، نقطة بدايتك فين؟ شيبينج دوكيومنتس. وتأكد ان كل شيبينج دوكيومنت ليه فاتورة ايه؟ بيع. شايف الاتجاه هنا في المراجعة. When sales journal entries are recorded, خلاص، the numerical sequence of shipping documents should be accounted for. Should be accounted for يعني معناها إذا ضاع منها أي shipping document في serial number يجب إثبات هو فين ومين المسؤول عن ضياعه ولا آخره، تمام؟ لأنه احتمال ضياعه بلا مبرر معناها احتمال خروج بضاعة من مخازن الشركة وعدم عمل فاتورة مقابلة لها. خطيرة جدا. Four, and the matching same to sales invoices by an independent party. A major objective, ايه الهدف من النيوميريكال سيكونسينج ده؟ A major objective is to detect unrecorded and unauthorized sales transaction. يبقى unrecorded يعني حصلت فعلا وطلعت بيها شيبنج دوكيمنت لكن ما طلعتش بيها فاتورة، يبقى unauthorized يبقى معنى كده ان البضاعة دي طالعة لبيت حد. يبقى معنى كده ده سيرش فور بقى اوكيورنس ولا كومبليتنس للسيل، بدايتك بمستندات الشحن. يبقى لما ابتدي بمستندات الشحن عشان خاطر اعرف ان كل مستند شحن طلعت له فاتورة بيع، يبقى دي بحثا عن الكومبليتنس. لما ابتدي بالسيلز انفويس وارجع خطوه بيها ورا للشيبنج دوكيومنتس، انا بدور على الاوكيورنس اسيرشن عشان اتاكد من ان كل فاتوره تقابلها بضاعه تم شحنها وان عمليه البيع فاليد. يبقى ده بدور على الفاليديتي للترانزاكشن. شوف هنا بقى اتجاهات معكوسه خالص، تمام. And it gives reasonable assurances that sales invoices are prepared for each sale. اتنين، the sales manager's authorization of credit. يعني لو خلينا السيلز مانجر هو اللي يعمل authorization للكريدت، يعني هو اللي يوافق ويعمل approval على الكريدت، حاجة مش كويسة. is inconsistent، لا يتمشى مع his or her responsibilities as a sales manager. عشان كده الكريدت approval يجب ان يكون عند مستوى اداري ملهوش، واحد في السيلز، اتنين ملهوش في الريكورد كيبنج، تلاتة ملهوش في الكاستوديان شيب للريزالتنج اسيد اللي هو الكاش. يبقى زي سيلز مانجر شود ابروف كريدت تو كنترول دي انتيتي. لو سيبناه يعمل كده ممكن يوافق بكريدت على كنترول دي انتيتي بتاعت مراته، بتاعت ابنه، بتاعت ابوه. كنترول دي يعني معناها في تحكمه، فيوافق لشركة وهمية على كريدت ويبيع ويطلع بضاعة الشركة وبعد كده يعمل ايه؟ اعدام بهذا الدين. And then write off the accounts as a bad debt. ثلاثة، checks and the cash received in mail. الشيكات والنقدية السائلة التي يمكن ان ترسل is listed اللي احنا قلنا عليها باسم remittance advice by the individuals. مين الانديفيديوالز دول؟ الميلينج روم employees. ودول يستحب انه ما يكونش سيبريت employee في الميل روم، يستحب يكونوا ايه؟ one company the other، اتنين مع بعض. ليه؟ علشان خاطر لو سيبنا واحد لوحده ممكن بعض الشيكات يظهر على اسمه او ممكن بعض النقدية السائلة تختلس. عشان كده اهم حاجة الرقابة على النقود من ابدر نقطة ليها. ابدر نقطة هي الميلينج، يبقى اثناء فتح الميلينج at least two male employees must exist accompanied، يعني مش كل واحد separately. checks and cash received in mail is listed by individuals with no record keeping responsibility. ليه؟ لان لو عندهم ريكورد كيبنج بقى يحط الفلوس في جيبه ومش هيعمل بيها الريكورد كيبنج، يبقى بيحصل اختلاس. عشان كده اللي بيستلم حد واللي بيعمل ريكورد كيبنج هو اداره الحسابات. كاش جوز تو كاشير وايل ريميتنس ادفايزز اللي بعتها العميل مصاحبه لكل شيك جو تو ذا اكاونتنج ديبارتمنت بصحبه لسته من هذه النقود اللي اتحصلت. The checks should be restrictively endorsed، يعني تظهر بشكل ريستريكتيف عشان خاطر تمنع الكاشير او اللي هيودع ان هو يحطها في حساب خاص. يبقى ريستريكتيف اندورسمنت ده بيتم باي ميل روم امبلويز بيفور، قبل ما تتسلم الشيكات ديت للكاشير. ريستريكتيف اندورسمنت بيقول ايه؟ فور ديبوزيت اونلي، يتكتب على الشيك فور ديبوزيت اونلي لحساب الشركه اونلي ان ذا اورجانيزيشنز اكاونت. This will put transferee، هذا سوف يضع المنقول اليه، المنقول اليه اللي هو البنك، وطبعا مين اللي هينقل؟ الكاشير نفسه. On a notice to act accordingly، لكي يتصرف بناء على ذلك. أربعة، in a cash collection situation، يعني لو كانت المنشأة بتحصل مبيعاتها نقدا في حالة التحصيل النقدي، ودي اسمها cash on delivery. cash on delivery يعني اسلمك بضاعة تسلمني فلوس. sequentially numbered receipts، يعني واحد غير اللي باع يكون معاه دفتر تحصيلات نقدية، دي المحاسبة على الكاش في أفضل نقطة. يبقى دفتر التحصيلات النقدية يجب أن يكون مرقما sequentially numbered cash receipts should be issued، ويجب أتأكد أن العميل بياخد الأصل بتاع هذا الكاش ريسيت والصورة بتفضل في الدفتر. يبقى should be issued to determine accountability. طب ليه بدي العميل اصل الصورة؟ عشان يشارك معايا في الرقابة، لان العميل الايصال الدال على ان هو سلمني هذا المبلغ يجب ان ياخد الاصل بتاعه. should be issued to determine accountability for cash collected. اجي اخر اليوم اجمع مجموع الكاش ريسيتس السيكوينشالي نمبر اللي عنده، المفروض دول هم نفسهم اللي يكونوا ايه؟ المبلغ الذي في عهدته. يبقى هو ده اللي هيتعمل بيقيت في اداره الحسابات، والكاشير هياخدهم للايه؟ للايداع. such accountability should be established as soon as possible، في افضل نقطه ممكنه. because cash has a high inherent risk، بطبيعته عرضة كبيرة دايما السرقة والاختلاس. عشان كده بعد ما يبتدي هذا الكاشي اللي بيطلع الايصالات، مجموع الايصالات النقدية اللي عنده تتساوى مع الكاش، الكاش يتسلم للكاشير، يجب ان هو يودع intact في البنك. daily cash receipts should be deposited and intact. يبقى ليه انتاكت؟ عشان يسهل هنا الرقابة ما بين حفظة البنك اللي هي أسيمة الإيداع في البنك، ومع المبلغ اللي هو بيمثل لستة السيكوينشيالي كاش كوليكتد ريسيتس. يبقى إذا إجمالي مجموع هذا السيكوينشيال اللي اتعمل بيه قيل هو نفسه مجموع اللي تم الإيداع. لو ما تمش انتاكت يبقى مش هيعمل الريكونسليشن بشكل سليم. سوسا receipts اللي هي مجموع الايصالات التي تم استلامها نقدا، and bank deposit مجموع الايداع الذي اودع في البنك، كان بريكونسايلد يعني يمكن توفيقهم مع بعض بدلاله ان انا حطيت الكاش intact. زي reconciliation should be performed by independent party، يعني واحد بخلاف اللي عمل الايصال واستلم النقود، واحد بخلاف اللي قايل ده في الدفتر، واحد بخلاف اللي قام بالايداع by someone independent of the cash custody function. خمسة، over the counter cash، يعني ساعات بيبقى فيه واحد بيستلم منك على مثلا سندوتشين فول، ثلاثة فلافل، أربعة بطاطس، يبقى فيه في آلة عد النقدية أو في آلة استلام النقدية في شريط جوه. الشريط اللي جوه دوت هو أول ما بيكتب الرقم اللي موجود قدام العميل بيشوفه على إيه؟ بيشوفه على آلة العد قدامه. مثلا حساب 35 قرش بتسجل 35 قرش بتتكتب على الايصال، هذا الايصال في شريط جوه بيسجل هذا المبلغ. اذا وبيعد بشكل ايه؟ كوميولاتيف. اذا مجموع الروله اللي موجوده ديت بيسمي الروله دي باسم كاش ريجستر تيب. مجموع الروله دي هي مجموع اللي استلموا اللي قاعد على الخزينه النقديه ده، وبالتالي دي الرقابه الذاتيه. رقابة عن طريق الرولة اللي موجودة في الكاش، رقابة عن طريق العميل في انه بيشوف المبلغ، رقابة في ان انا بدي الايصال، والايصال دوت المفروض هو اللي يدل على استلامك للبضاعة بعد كده عشان يحصل له ريكونسايلينج في المجموع بتاعه مع مجموع الرولة، لا تتعطل مجموع الرولة في لحظة معينة بحيث ان الايصال يطلع ما يتسجلش على الرولة يبقى المطابقة دي تظهرها. يبقى over the counter cash receipts controlled through cash register key لاكباكس. اللاكباكس يعني معناها عدم قيام الشركة باستلاء الشيكات عن طريق الميل روم. طب بتعمل ايه الشركة؟ بتحط بوست اوفيس، بوست اوفيس بتتفق عليه في اماكن محددة، المفتاح بتاعها مش مع الشركة خالص، مفتاح بتاع البوست اوفيس اللي تابع للشركة دي مع موظف البنك. يجي موظف البنك يعمل ايه؟ يفتح هذا البوست اوفيس، يستلم اللي جواه الشيكات والريميتنس ادفايسز، يبقى بيقوم بمكان الميل روم. وبالتالي موظف البنك ده بيفتح هذا البوست اوفيس اكتر من مره في اليوم الواحد. الايداعات النقديه بتتودع في البنك لحساب الشركه، والريميتنس ادفايسز بتتبعت للشركه عشان تتسجل في الاكونتس ريسيفابل عشان تتخفض بيها حسابات العملاء. يبقى لوك باكس او الصندوق المقفول از بوست اوفيس بوكس تستاجره الشركه لانها دي خدمات بنكيه اساسا. Controlled by a company's bank at which cash remittances اللي هي اللي بيجيبها العميل لينا بدل ما يسلمها لمقرات الشركة بيتم ايداعها في اللوك باكس. From customers are received بيفتح موظف البنك بياخد المحتوى من شيكات وكاش ريميتنس ادفايسز. The bank collect customer remittances immediately، يقوم موظف البنك بانه هو اضافة الشيكات لحساب الشركة في البنك. كريدتس، كريدتس يعني هنا ات، لان البنك في كشف الحساب لما يعمل كريدت يبقى بيعمل اضافة للشركة. the cash to the company's account and forward يعني يودي the remittance advice to the company. a lockbox system is considered an extremely effective control. ليه؟ لانه بعد الكاستوديان شيب الحيازة المادية للنقود عن مقر الشركة نهائيا، ومن ثم هنا حقق اقوى انواع الكنترول. because company employees have no access to cash، وبالتالي ما تعرضش للمخاطر المرتبطة بالكاش خالص. and the bank employees ما عندهمش اي توصل لدفاتر الشركة. يبقى معنى كده لو موظف البنك بقى خد شيك من شيكات الشركة وظهرها لنفسه، يبقى من خلال مصادقات العميل هيقولي لا ده انا بعت لك الشيك رقم كذا سندا للفاتورة الفلانية، فهكشف موظف البنك فيها. وبالتالي هنا بيحصن عملية التحصيل تماما. اقوى انواع الكنترولز موجودة في اللوك باكس. 7 لا اللوك باكس ده مش موجود في البنك، اللوك باكس ده موجود كالآتي. لو الشركة ليها فرع هنا وليها فرع هنا وليها فرع هنا وليها فرع هنا، ولاية مثلا اسمها فلوريدا فيها مثلا 4 مدن، سيتي 1 سيتي 2 سيتي 3 سيتي 4، بتتعمل دراسة الدراسة دي بيسموها شورتست روت الجوريزم، شورتست روت الجوريزم، بحيث انه يشوف مناطق تركز العميل على مستوى كل سيتي، ويبتدي ياخد مكتب وسطى ياخد كثافه تركز العملاء لاقرب نقاط حواليه، بيدرس مواعيد وصول القطارات، بيدرس مواعيد وصول الطيارات، بيدرس مواعيد وصول البواخر وهكذا، بحيث ان هو يخلي الزمن من لحظه ارسال او وضع العميل فيه الى اضافته للبنك في اقل تايم ممكن بعد دراسه مناطق الكثافه، مناطق التمركز، وبالتالي يضمن اكبر تحصيلات على مستوى هؤلاء العملاء بحيث يتوسطوا هذا الصندوق في كل منطقه بالدراسه. يجي الموظف دوت دخل عندها بيأجروا البنك مش بتأجروا الشركه اساسا. الصندوق ده موجود في بوست اوفيس في الشارع موجود، بس في منطقه محدده مكتوب عليها ان ده تابع لشركه كذا، يعني ده بيعرف ان دي شركه كذا. ده طبعا موجود في مراسلات الشركه ان البوست اللاك باكس بتاعنا قائم في العنوان الفلاني، بحيث اقرب العملاء يروحوا لاقرب لاك باكس ليهم. يجي موظف البنك يفتح الصندوق دوت بياخد المحتوى بتاعه سيفرال تايمز مش مره واحده في اليوم، وبيعمل لها ديبوستنج في اقرب فرع للبنك ليه؟ بحيث انه الفلوس بتتودع الشركة وبعدين الهيد كوارتر يتم اعلامه بالريميتنس ادفايسز او البرانشات يتم اعلامها بالريميتنس ادفايسز. مصر بلد؟ مصر بلد؟ مصر بلد؟ كان؟ من ياخد الشيك يعمل ايه؟ ما هو الريميتنس ادفايس اللي انت هتتعلم المطابقه مع العميل في الكونفورميشن ايجنت يبقى دي سمعه بنك لان ده موظف بنك وبالتالي لو حط شيك في جيبه انت لما تبعت مصادقه مع العملاء هتقول له فيها انك انت اساسا ما سجلتش تخفيض في حساب العميل لان المبلغ ما ضربش في حسابك فالعميل هيقول لك انا بعت لك الشيك رقم كذا في اللاك بوكس رقم كذا في تاريخ رقم كذا هو فين ساعتها انت كشفت البنك فعشان كده ما فيهاش اختلاس. ليه؟ ملعب. هو بعد ما انت بتستلم بتعمل من خلال المصادقات عليه يبقى خلاص هو يتمضى منين؟ من الشركة بتاعتنا بعد كده هو ممكن يجي لك في المتابعة ويقول لك والله يمديل على سبيل المثال. مثلا تبعت له شيك ماوية اخر الدورة دي هي بداية دورة الايه؟ البرتشيس صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده انك بتبعت له وتقول له كي خد ما يدل على ذلك. ما يدل على الاستلام هيجي في الكونفورميشن. طبعا ما يدل على الاستلام موجود لو حصل في الميل باكس هتسلمه بنفسك بقى ايه التوقيع على انك انت استلمت موظف الميل باكس. هنا مش هيستلم مباشرة التوقيع لكن هيعرفه من خلال الكونفورميشن عن طريق خدمة اللاك باكس. لكن في كل الحالات هتنكشف. نمرة 7 سبسيدياري ليجر. سبسيدياري اللي هي الحسابات الفرعية يعني حساب الشركة ممكن يبقى عندها 10,000 عميل يبقى في صفحة لكل عميل بسبسيدري مستقلة. يجب ان مجموع كل حركة في المدين او كل حركة في الدائرة. ودايما اعرف انت وبتجاوب على الاسئلة ان حساب العميل شكله كده يا جماعة. حساب العميل شكله كده. ادي اكاونتس ريسيفر. ده البيجينينج بالانس من فترة اللي فاتت. بيجينينج بالانس. اي بيعة نقدية بتتحط على الديبت. يبقى ده كريدت سيل. كريدت سيل يبقى اللي بيضيف على كل واحده في السبسيدير اللي تماليهم لازم يسمع في العام ده الكريدت سيل. لما بيكون فيها ديبت اكاونتس ريسيفبل كريدت سيل يبقى الديبت بتاعها يسمع في الاكاونتس ريسيفبل. الكريدت بتاعها عباره عن ايه بقى؟ الكريدت بتاعها عباره عن سيلز ريتيرنز اند الاونسز. ريتيرنز اند الاونسز اللي هي مطلوبات ومصلحات المبيعات ودي بتطلع بيها ايه؟ كريدت ميمو. ودي بتطلع بيها كريدت ميمو. بيست على ايه كريدت ميمو؟ بيست على اوفر ريسيفنج ريبورت. وكمان باكيت اللي هو الدين اللي اتعدم فعلا وده برضه هيطلع بيه كريدت ميمو ودي لازم تكون برضو عروض. كمان الكولكشن لما بتستلم الفلوس بتقول ديب الكاش البان الكريدت بتاعنا هو ايه؟ اكاونتس ريسيفر. يبقى اللي بيخبط من حساب العملاء لغايه دلوقتي ثلاث حاجات مرتجعات ومصلحات المبيعات الدين المعدوم وايضا الكولكشن عشان يبقى في الاخر الاندنج بالانس. اذا الدوكيمنت بتاع الكريدت سيلز انفويس الدوكيمنت بتاع البادجت كريدت ميمو الدوكيمنت بتاع سيلز ريتيرنز اند الاونسز كريدت ميمو والكوليكشن دوكيمنت بتاعه الكاش ريسيتس. يبقى معنى كده اطبقه مع الكاش ريسيتس جورنال لو ضفت المتحصلات بتاعتنا علشان خاطر يستدل على ان الكريدت ده نفس المتحصلات فعليا. نمرة 8 لابينج. موضوع خطير قوي اللابينج ده. موضوع خطير اللابينج. انا هحسم اللابينج كده الحته دي. لا لا لا لا لا لو انا عندي ثلاث حسابات ريسيفر زوزو ونونو و عايزين مين تاني لولو ده عليه 300 وده عليه مثلا 700 400 وده عليه 800 دول عليهم كده. راح مثلا نقوله بعت راح زوزو بعت 200 جنيه زوزو سنت 200 المفروض ان في 200 دول يقفلوا حساب زوزو. فانا ماسك الثلاث حسابات كاكاوس ريسيف وبالكلير قلت بص انا محتاج ال 200 جنيه دول يبقى هنا بيعمل ايه؟ اكسس تو كاش. يبقى شوف بقى اللابنج بيحصل لما يكون الموظف اللي عنده ريكورد كيبنج عنده اكسس تو كاش. قال لك هات ال 200 دول انا عايز الليله عندي سهره حلوه بيهم. راح يلعب بيهم قمار خسرهم. راح يلعب بيهم قمار خسرهم. وبعديها بعد ما سوسو بعت ال 200 بتوعه راح نونو بعت 200 تانيين. ال 200 اللي بعتهم نونو حسدد بيهم. بس حسدد بيهم مين؟ حسدد بيهم سوسو. وبعدين راح نونو بعت 300. ال 300 دول حسدد 200 منهم لمين؟ لل 200 جنون. ومية يلون هيفضل دايما الحساب مكشوف بكام؟ ب 200 يعني بقيمه المبلغ اللي اختلف. لما يجي يعمل الحركه دي ما هو المفروض الجنرال هيسمي السبسيديا دي. ما هو هيسجل قيد يوميه على موقف. هل معناها انه هتكتشف من خلال مطابقه الجنرال للسبسيديا دي؟ لا، ولكن ده هيفضل دايما الاكونتس ريسيفابل اوفر ستيتد ولا اندر ستيتد؟ لا اوفر. ليه؟ لانه باستمرار اول 200 اللي انت خدتهم بتوع زوز وحطيتهم في يوم ما سددتش بيهم اي حساب. يبقى لغايه ما تدبر ال 200 اللي انت خسرتهم في الاماره هيفضل فيهم فرق 200. بس في اللابنج بيحكي لاب الصعيد ده لده لاب الصعيد ده لده. يعني اول كوليكشن هتحطه في جيبه، ثاني كوليكشن يسدد فيه الاولاني، ثالث كوليكشن يسدد فيه الثاني، رابع كوليكشن يسدد فيه الثالث وهكذا. دي اسمها لابنج للريسيفبل. عشان كده الروتيشن اوف ديوتيز، علشان كده عدم الدمج ما بين الكوليكشن والريكورد كيبنج يلغي خالص. الاول اقولها عشان دي حته في الامتحان لازم تيجي اللابنج. ما انا بتكلم اذا حطيت التحصيلات النقديه او ان الشيكات كانت مفتوحه لامكانيه الاستفاده منها. يعني الموظف اللي عنده ريكورد ريسبونسبيليتي معاه كاستوديان شيب لمين؟ للفلوس. او تواطؤ يحصل ما بين المير روم وما بين مين؟ الريكورد كيبنج. لابنج اوف ريسيفبل انتيلز يخول ذي سيفت سرقه سيفت of cash receipts and the use of subsequent receipts. يبقى سيفت ال 200 الاولانيه، السبسيكونت اللي هي ال 200 الثانيه. To conceal the theft يعني يصدق فيها اول ايه؟ واحد انا سرقت فيه. The effect is to overstate receivable لان دايما الريسيفبل رصيدها مكشوف بالمبلغ اللي تم اختلاسه ما تسددش على الكريدت. In both the general and the subsidiary amount. Thus ما فيش فرق هنا ما بين الجنرال والسبسيدري. طالما انت هتعمل القيد وترحله في السبسيدري وترحله في العام يبقى ما فيش فرق. difference between the control total and the total of subsidiary accounts would not arise when labbing. يبقى اللابنج مش هيكشف، اللابنج مش هيكشف المطابقات ما بين الجنرال والسبسيدري لان الاثنين مطابقين، لكن الاثنين مطابقين عند مستوى receivable overstated او اعلى شويه. confirming accounts receivable confirming يعني معناه انا ابعت confirmation will not detect الاول will detect ولا not detect اللابنج؟ يكشف يكشف. يعني اللابنج ممكن اكتشافه بالايه؟ بالconfirmation. نمرة 9 confirming accounts receivable will not detect and unrecorded and unbilled receivable. طبعا طبعا. يبقى معناها لو انا النهارده فيه طلعت بضاعه والشيبنج دوكيمنتس بتثبت تطليع بضاعه وما عملتش بيها فاتوره، هل دخلت في النظام المحاسبي؟ يبقى لما اجي اعمل الكونفورميشن هل اللي هعمل لهم كونفورميشن انكلودد فيهم اللي اتشحنت له البضاعه؟ يبقى معنى كده ان الكونفورميشن مش هتسجل لك او مش هتحصر لك اولئك الذين شحنت لهم بضاعه ولم يستخرج لهم فواتير. يبقى الانبيلد الانبيلد انفويسد والانفويسد نوت ديتكتد باي كونفورميشن. مش كده برضو؟ خلي بالك من الحاجات دي كلها. لا اللابنج ديتكتد ليه؟ لم انت طبعا انا حطيت لك العمليه 200 و200 ممكن ما تكونش كده خالص. انت مسوس انت بتعمل كونفورميشن على كل فهتكشف لان لا طبعا لو انت طلعت البضاعه وطلعت بيها شيبنج دوكيمنت وما عملتش بيها بيلي ما عملتش بيها فاتوره طالما ما عملتش فاتوره يبقى في قيد اسمه ريسيفابل الى حساب السيلز يتعمل يبقى الكونفورميشن تكشف ده ماشي يبقى الكونفورميشن تكشف ده كونفورميشن شركه العملاء يعني لما انت تعمل كونفورميشن للعملاء بتاعتك هل الليستة بتاعت الريسيفابل اللي انت هتعمل عليها كونفورميشن هيبقى جواها الان بيلد اللي انت ما طلعت لهمش فواتير يبقى عشان كده اقعد مع الناس دي فاهمه بتشتغل في مكاتب محاسبه يا ولاد اقعدوا مع الشيف شويه عشان خاطر ايه طيب يبقى معناها الامبيل يعني ما طلعتش بيها فاتوره طالما ما طلعتش فاتوره يبقى انا لما اعمل له كونفورميشن هعمل له كونفورميشن ازاي هعرفه منين إيه؟ يبقى يا عم انا طول السنة بطلع لبيت السيد رئيس مجلس الادارة بضاعة السيد رئيس مجلس الادارة شخصية بضاعة وجميع مستندات الشحن اللي طلع بيها بضاعة ما تحطش عليها فواتير هتعرف حضرتك تراسل وتعمل كونفورميشن للسيد رئيس مجلس الادارة ما احنا بنتكلم على كده يعني لما تطلع مبيعات مختلسة مختلسة يعني البيت حد يسرقها حد هل هيعمل بيها بيلينج هو كده احنا مش هيعمل بيها بيلينج وبالتالي لما ما يعملش بيها بيلينج اساسا يبقى مش هتظهر في الكونفورميشن اساسا وصلت لا ريحوا شويه اشربوا سجاره عشان تركزوا معايا شويه محدش يمسح الصابون شيلني ولا ايه؟ سهل الدورة دي مية مية برضو engagement objectives انا حطيت هنا 12 او 13 engagement objective 13 engagement اذا كان هدفك كمراجع في عملية مراجعة الهدف ده تعمل ايه يبقى دول عبارة عن ايه هي البروسيجرز اللي انت ممكن تعملها to satisfy an objective معين تعالوا نشوف واحدة واحدة كده اول engagement objective to ensure that all shipments are built لسه انا قايلها دي to ensure that all shipments are built. يبقى نقطة بدايتي shipping documents ولا invoices. لا جامد يا شريف جامد يا شريف. يبقى عشان اتأكد ان كل البضاعة اللي طلعت are built, يبقى انا عايز اتأكد من ال existence ولا completeness. اللي هذه خالصة مش فاهم. انا فضحت تبقى بجلاجل والله في الامتحان. completeness يعني رقم المبيعات اللي موجود في القوائم المالية completed. لو انا تاني اقرأ الهدف التاني يا وائل. اقرأ الهدف التاني يعني ايه all shipments are built. ان كل بضاعة طلعت وليها shipping documents ليها invoice. record لا ميز غير recorded. recorded همتدت الى الريكورد. يبقى انا عايز اتأكد بس ايه دلوقتي ان كل فاتورة كل بضاعة طلعت من الشركة ليها فاتورة. تمام ريكوردد اكمل بقى. يبقى اخد ايه اخد كل شيبينج دوكيومنت اشوف له فاتورة واشوف الفاتورة ايه سجلت ولا لا. تمام يبقى to ensure that all shipments are built يعني معناها بين قوسين for each shipment عايز اتأكد انه a valid sales record or invoice should exist. يبقى ال proper direction الاتجاه بتاع المراجعة بتاعي of testing هو ايه from the shipping documents يعني نقطة بدايتي ابتدي من shipping document اروح لغاية فين to the billing documents يوصل بالbilling document ايه الانفويس. تمام ده هنا بتأكد من ايه completeness بس completeness عشان تتأكد منها كمل للريكوردز روح للريكورد بقى عشان تتأكد ان كل حاجة طلعت يا فاتورة is recorded عشان completeness ايه يتم. tracing assemble trace طبعا trace ليه لان من قبل مين. طب في بعض التعليقات في جلايد هيقول لك ان فاتورة البيع بتطلع قبل الشيبنج دوكيمنتس. مش لازم الشيبنج دوكيمنتس القاعدة العاملة بتطلع الاول. فعشان كده البداية من الشيبنج دوكيمنت اطلع بيها انه كل الشيبنج دوكيمنت ليه فاتورة يبقى انا بعمل تريس مش بعمل باوش. tracing assemble of shipping documents to customer invoice test whether each recorded shipment يعني كل shipment موجود بيها shipping document has been built يعني تم اعداد فاتورة بصددها when shipping documents are neither accounted for nor pre-numbered يعني لو انت عندك فحصت لقيت انه shipping documents مش مترقمة shipping documents مش مترقمة طب ما ده اكبر دليل على احتمال ان في بضاعة طلعت من الشركة ما حصلش بيها بيلينج. ركز معايا تاني لما يكون عندك shipping documents مش مترقمة يبقى انت مش هتقدر كده تتابع serial number لكل shipping document عشان تتأكد ان في فاتورة. اقرب حاجة ليك هو اذون صرف المخازن اللي هنا بيستعوض عليها بالبيل اوف لادينج. اذون صرف المخازن تأكد من ان كل اذن صرف مخازن ما هو ده المفروض يبقى مترقم على الاقل لما تبقى shipping documents مش مترقمة. تأكد ان كل اذن صرف المخازن طلعت بيه بمحتويات وفاتورة مش كده برضو. هو هنا يستبدل اذن صرف المخازن بالبيل اوف لادينج باعتبار ان البيل اوف لادينج بتخلي مسؤولية المخازن. بيقول لك when shipping documents are neither accounted for nor pre-numbered unrecorded sales likely to result يبقى هنا احتمال ان في سيلز يعني بضاعة طلعت لكن انا مش قادر احصرها لان الشيبنج دوكيمنتس مش مترقمة وما طلعش فيها فاتورة. The appropriate procedure is to select bills of lading. البيل اوف لادينج ده معناها اللي هيستلمه المخازن بعد ما يطلع البضاعة للي هيحمل from a warehouse and the trace the shipments واخد بقى البيل اوف ليدنج ده the shipments to the related sales واتاكد ان في sales invoice موجوده لكل بيل اوف ليدنج to determine that goods shipped were built. العكس بقى نمره 2 المفروض دي نمره 3 مش مشكله determining whether unit prices billed are in accordance with sales contract. دي معناها عايز اتاكد هنا من ايه اذا كان هدفي كمراجع عايز اتاكد من ان السعر اللي موجود على الفاتوره هو الاوثورايزد وابروفد ليست يعني الاوثورايزد وابروفد يعني معناها من لسته الاسعار المعتمده يبقى ابتدي منين إيه؟ ابتدي بالسعر الوارد في الفاتوره اخد عينه من فواتيري وارجع بيها لفين للابروفد اوثورايزد ليست يبقى شوف عشان اتاكد ان الاسعار الوارده بالفاتوره هي الابروفد والاوثورايزد يبقى نقطه بدايتي فين سعر السعر مش موجود على هو السعر موجود في حتتين بالمناسبه السعر موجود في الكاستمر اوردر اللي هو البيرتشيز اوردر اللي بيبعته لان انا قلت لكم في دوره المشتريات انه البيرتشيسنج ديبارتمنت بتبعت حاجه اسمها ايه بيرتشيز اوردر في كميه وفي سعر متفق عليه مش كده برضه فاذا الكاستمر بيرتشيز اوردر اللي جايين فيه سعر لكن السعر نقطة بدايتي منه الابروف دي بقى لانه ده اللي هيدخل بيه المطالبة في الفاتورة اذا نقطة بدايتي بالفاتورة ومطابقتها بالابروف ليست او بالابروف كونتراكت اللي مع العميل بتاعي ها ما هو السيلز اوردر اللي وارد ليا هيتحول الى كاستمر اوردر اللي هو ده البيرتشيس اوردر هيتحول لكاستمر اوردر فهو جاييني ها كبيرتشيس اوردر اني كاستمر بيقول لو سمحت بيع لي بيبقى فيه كمية وبيبقى فيه الاسعار المطابق عليها اللي جايه لي من اداره البرتشيسنج ديبارتمنت اللي بعتها ففي بس ما ابتديش بيها ليه؟ لانه ممكن يبقى السعر ده هو مخفض فيه او خارج الايه؟ او خارج التعاقد او هو عايز ياخد مني ما اعرفش ايه يبقى ابتدي دايما من ايه؟ من النقطه اللي انشات المطالبه ايه النقطه اللي انشات المطالبه؟ البيل الفاتوره يبقى بدايتي بالاسعار الوارده في الفاتوره مطابقة الأسعار الواردة في الفاتورة مع الأبروفد كونتراكت أو الأبروفد برايس ليست هيأكد لي إن اللي وارد في الفواتير هو الأبروفد برايس شوف بقى النقطة فين؟ يبقى نمرة ثلاثة ديترمينينج ده إذا كان الهدف يعني ديترمينينج ويذر برايس بيل أه إن أكوردنس ويز سيلز كونتراكتس إز دان باي كومبيرينج إنفويسز ويز سيلز كونتراكتس يبقى أقارن مين؟ نقطة بدايتي الإنفويس مع إيه؟ مع سيلز كونتراكت أور أبروفد برايس ليست. أند نوتينج ذا بروبيريتي أوف إني سيلز ديسكاونت مع ملاحظة مدى ملائمة كل ديسكاونت اتعمل. أعرف إذا كان ده ديسكاونت يستحق ولا ما يستحقوش، متفق عليه ولا مش متفق عليه، الكمية اللي اتعمل عليها الديسكاونت في حدود الكمية اللي ياخد عليها الديسكاونت ولا دي أقل من الكمية اللي يستحق عليها الديسكاونت وهكذا. نمرة ثلاثة to ascertain that all credit sales are recorded دي اللي كنت بتسأل عليها يا أحمد يبقى credit sales are recorded يبقى أنا هنا مش عايز أتأكد من إن كل shipped goods are billed أنا تأكدت إن في billing أنا عايز أتأكد من الريكوردنج لهذا البيلينج شوف بقى الكلام تفرق بقى يبقى ممكن أنا في خطوة واحدة أخذ الاثنين اتاكد ان كل شيء بيجوز ار بيلد اند ار ريكوردد يبقى اروح من الشيبنج دوكيمنت اشوف فاتوره واشوف الفاتوره حصل بيها ايه ريكوردنج لكن انا ببتدي من نقطه مقطوعه اللي هي اتاكد بقى من ايه من ان كل اللي حصل بيه بيلينج حصل بيه ايه ريكوردنج تمام الاكونتس ريسيفبل ده الكومبليتنس بتاع ريكوردد ريفينيو ذا بروبر دايركشن از تيستينج فروم شيبنج ريكورد برضو ابتدي بيها بروح ليها للفاتوره تو زي انفويس اخد من الفاتوره واشوف فين بقى في الدفاتر اشوفها اتأيدت في الجنرال واشوفها اتأيدت في السبسيدياري اند اكونتس ريسيفبل سبسيدياري والعام طبعا ده المفروض لاني المفروض ان يحصل مطابقه ما بين العام والسبسيدياري يبقى الاتجاه شوف الدايركشنال تيستنج رايح لفين يبقى عشان اتاكد من الريكوردنج يبقى لو انا متاكد من البيلينج هبتدي بالفاتوره لو انا مش متاكد من البيلينج يبقى هبتدي بالشيبنج دوكيمنت اتاكد ان ليه فاتوره وبعد كده اخد الفاتوره واروح بيها للدفاتر عشان اتاكد ان هي حصل بيها ريكوردنج نمره 4 تو اسيرتن ذات جودز شيبد وير اوردر ده بقى حاجه عكسيه اللي انا شحنته طلبه العميل طلبه العميل يبقى لازم ارجع اراجعها مع ايه يبقى راجعها مع البيرشز اوردر، لان البيرشز اوردر هنا هو اكبر دلاله على الاوثرايزيشن العمليه، مش كده برضو؟ واحنا ما لقيناش. لا هما الاولاد بيمشوا بالاحساس. To a certain set goods shaped were ordered vouch. كلمة vouch يعني معناها ايه بقى؟ ارجع رجوع بقى هنا للشيبنج دوكيمنتس تو كاستمر اوردر فايل. طبعا هي المفروض اعملها ازاي بقى؟ هبتدي بالفاتوره، اتحقق من الفاتوره جاي في الشيبنج دوكيمنت، ارجع من الشيبنج دوكيمنت للفين؟ للبيرشيز اوردر. واحد اثنين ثلاثه، يبقى ده الاتجاه المعكوس في الايه؟ في الفحص. نمره خمسه، تو اشور ذات سيلز ار بيلد وير اولسو شيب. ده بقى عكس. يعني ايه؟ يعني اللي انا طلعت دي فاتوره، طلعت البضاعة فيزيكالي من الشركة، يبقى ده هدف للتأكد من عدم وجود فيكتيتي والسيلز. يبقى هدف من وجود ايه؟ لا لا ده هدف اوبجيكتيف. يبقى الاوبجيكتيف ان انا عايز اتأكد من ان السيلز ليها ايه؟ اوكيورانس. يبقى عشان اتأكد الاوكيورانس للسيلز اعمل ايه؟ ابتدي اقول والله ان الفواتير لازم يكون لها مستندات شحن، يبقى نقطة بداية فاتورة وارجع بيها المستندات الدالة على الايه؟ على الشحن، مش كده برضو؟ يبقى ده الاوكيورنس اسيرشن بتساوي هو نفس الهدف، تو ديتكت فيكتيتي والسيلز اذا وجدت، يعني معناها في مطالبات بدون ما يكون لها شيبنج دوكيومنت، يعني فري فاينج التحقق ذات اكونتس ريسيفابل ار بروبرلي سبورتد باي فاليد سيلز. كلمه فاليد يعني حصلت فعلا، خلي بالك ودي في كل الام سي كيوز، فاليد سيلز ترانزاكشن يعني ان عمليه البيع مش وهميه، انها حصلت فعلا، يعني البضاعه طلعت فعلا، يعني ان الفاتوره ليها باكينج من شيبنج دوكيومنتس. ذا انترنال اوديتور شود فاوتش، يرجع بقى من ايه؟ من السيلز transactions from accounts receivable ledger، يعني ابتدي بالمطالبات accounts receivable، اجيب فواتير البيع، اخذ فواتير البيع وارجع بيها الى shipping ايه؟ back to the sales invoices and related customer orders and the shipping documents. وصلت؟ نمرة ستة، to determine whether refunds، كلمة refunds granted to the customer يعني allowances، refunds granted to customer يعني allowances زي sales returns and allowances، بروبرلي ابروفد عشان اتاكد انها بروبر ابروفد، يعني عشان اتاكد انه يستحقها. ما هو الريفاند دي في حساب العميل فين او لا؟ في الكريدت، صح ولا غلط؟ يبقى علشان خاطر ما تكونش دي فلوس هو دفعها واتعمل بيها ايه؟ واتعمل بيها كريدت ميمو وهميه واتحطت الفلوس في الجيب. يبقى هدف الاوديتور هنا يتاكد من ان كل كريدت بشكل ريفاند جرانتد، يبقى لازم يرجع يسأل على الكريدت ميمو بتاعه ويشوف الابروفال بتاع الكريدت ميمو بتاعه مين اللي اداله الابروفال بهذا. يبقى the internal auditor should trace accounts receivable entries to، يعني ياخد من accounts receivable ويرجع بيها ورا بقى، trace هنا معنى vouch، ويرجع بيها ورا عشان يتأكد ان كل قيد خفض بحساب العميل ليه ايه؟ كريدت ميمو، ويتأكد ان هذا الكريدت ميمو is approved. طب هو خايف من ايه؟ خايف ان حسابات العملاء تبقى تسددت شكلا لكن دي مقابلها فلوس اتحطت في الجيب. The credit memos should be examined for approval by appropriate personnel. نعم. نمرة سبعة، to determine whether customer credit is approved. Customer credit، اي customer credit معناها ايه؟ معناها ان انا سمحت له بالائتمان، is approved. يبقى معنى كده لازم نطلع على ايه يا اولاد؟ اخد الكاستومر، اخد الحساب بتاعه وارجع بيه لغايه ما اشوف السبورتنج دوكيومنتس، وابص في السبورتنج دوكيومنت على ايه؟ على الكريدت ابروفال، على توقيع الكريدت مانجر. تمام. اكزامن سيلز يعني البدايه بتاعتي، هبتدي من حساب العميل وارجع بيه بره للسبورتنج دوكيومنتس واشوف من السبورتنج دوكيومنت حساب العميل واشوف منها الابروفال او الكريدت ابروفال بتاع العميل. تريشري كريدت ابروفال. Examine sales document، كل مستندات المبيعات، وابص فيه على ايه مستندات المبيعات؟ ابص فيه على credit approval for proper approval by credit personnel. نمرة 8، to ensure that the credit entries in accounts receivable، يعني دي بتخفض من حساب accounts receivable، عايز اتاكد من ايه فيها؟ من اي نوع من الكريدت انتريز؟ ريبريزنت اكشوال كوليكشن. يبقى انا عايز اتاكد من النقطه دي الكوليكشن. عايز اتاكد ان كل حساب عميل في الكريدت يمثل كوليكشن فعلي. طب ارجع بيها ليه؟ اطابق بقى اخد من حسابات العملاء واطابقها مع الكاش ريجستر اللي هو بيسجل الايه؟ الكاش الفعلي. لان الكاش ريجستر التسجيل الفعلي من الواقع اذن الاضافه اللي تم فعلا او بنسميها قسيمه الايداع اللي تمت. يبقى having an independent third party. independent يعني واحد بخلاف اللي عمل ايه؟ القيد الاول. زي bank reconciliation would راحت فين؟ وانا مش عرفني، ما انا لقيت الكلام مش ماشي. زي internal auditor traces accounts receivable credits. credits اللي هو سدد فيها بتاعت الكوليكشن. to cash receipts journal to test whether these entries اللي هو على الكريدت بتاع حساب العميل represent actual payment payment من عميل يعني collection بالنسبة لي. while tracing interest from the cash receipts عكسها بقى. لو انا ابتديت بالكاش ريسيت ورحت علشان اتأكد منها انها سددت حساب العميل، يبقى انا عايز اتأكد من ايه؟ عايز اتأكد من انه اللي اتحصل اتخفض بحساب العميل. يبقى شوف هنا بدايتين بقى. البداية الاولى لو ابتديت من حساب العميل ورحت للكاش ريجستر عايز اتأكد من ان الكوليكشن حصلت فعلا. لو ابتديت من الكوليكشن في الكاش ريجستر ورحت شفتها بتسدد حساب العميل عايز اتأكد من كوليكتد خفض بيها حساب الايه؟ دايركشنال تيستينج مختلف كده بقى. يبقى وايل تريسينج انتريس فروم كاش ريسيتس دوكيومنتيشن تو اكونتس ريسيفبل تيست ويذر كاستمر بيمنتس وير كريديتد يعني خفض بيها حساب العملاء. 9 تو ديتكت بانك ديبوزيتس ذات ار ريكوردد بات نيفر ميد. بانك ديبوزيت ريكوردد يعني اتقال فيها من حساب البنك، ولكن نيفر ميد يعني ما حصلش بيها ايداع في البنك. يبقى انا عايز اكشف حاجه زي كده حصلت. ابتدي بمين؟ having an independent third party بخلاف اللي عمل الريكورد وبخلاف اللي قام بالايداع في البنك. prepare the bank reconciliation would reveal سوف يظهر any discrepancy. ليه؟ لان الكاش الريكورد ظهر في الرصيد بتاع البنك ولا ظهر في الرصيد بتاع البوكس؟ ظهر في رصيد البوكس. طيب البنك ستيتمنت ما ظهرتهوش، فلا يعمل البنك ريكونسليشن، هيشوف مبالغ وارده في الكاش بوكس لكنها نوت ادد نوت كريديتد يعني في البنك ستيتمنت، ومن ثم هيعرف ان دي محطوطه دفتريا لكن الكاشير ما اودعهاش. بتوين ريكوردد ديبوزيتس اهو ريكوردد ديبوزيتس ده في الكاش بوك اللي هو في دفتر الكاش بتاع الشركه اند بنك ستيتمنت اللي هو كشف حساب البنك. زي بنك ريكونسليشن تعتبر هنا بريفنتيف ولا ديتكتيف كنترول؟ ده بعد الحدث، ده ديتكتيف كنترول. تمام. نمرة 10 تو ديتيرمن ويزر كاش ريسيتس اللي بتتحصل يوميا ار بروبتلي ديبوزيتد انتاكت يعني يتم ايداعها فورا في اليوم نفسه وانتاكت. يبقى لازم اقارن بين ايه؟ لازم اقارن بين المجموع اللي تسجل والاضافه. لا مش انا مش هستنى كاش حساب البنك ده يجيني اخر الشهر، والاضافه اللي حصلت بموجب الكاش ديبوزيت اللي هو الكاشير تقولي. يبقى سي انترنال اوديتور شود كومبير زي ديلي كاش ريسيتس توتال. كاش ريسيتس توتال اللي جاني من ميل روم او مجموع الايصالات في التحصيل النقدي ايا كان ويز ا بانك ديبوزيت اللي جاياني من البنك بعد ما قام الديبوزيتور بالايداع اللي هو الكاشير. زي توتال اوف كاش ريسيتس اجمالي كاش ريسيتس فور سي داي شود ايكوال المجموع اللي من واقعه حصل ديبوزيتنج في البنك. ليه؟ لانه المفروض هنا ان الاجمالي ده يساوي الاجمالي ده. لو حصل ان الاجمالي المودع في البنك اقل يبقى حاجه من اتنين، يا اما مش كل الكاش ديبوزيت في نفس اليوم، يا اما ان الكاش اتاخد منه حته للديسبرجمنت فهو مش ديبوزيت انت الاثنين. بنك بيكوز نو كاش ديسبرجمنت شود بي ميد يعني مفيش مصروفات المفروض تتعمل من هذه الكاش كولكشن. 11 تو انشور ست للتاكد نو ديسكريبانسيز مفيش اختلافات. نو ديسكريبانسيز يعني لا توجد اختلافات بين ذا اماونتس ريكوردد ان جنرال اكاونتس اند سبسيدري اكاونتس. هنا كنترول توتال ودي بتتحط كروتينز للرقابه عليها. اخر مجموع مجموع السبسيدياريز سماعك في الريسيف ابو هنا ب 1000 وهنا ب 500 هنا ب 300 يبقى اخد الكنترول توتال بتاعهم، يبقى المفروض يظبط مع الاجمالي اللي بيتحط فيه الاستاذ العام. يبقى دي معناها ايه ببساطه؟ ان هنا الكنترول تساوى مع ايه؟ يبقى دي يا اما تتم مانيوالي عن طريق اندبندنت بارتي سات ريكونسايلز اللي بيعمل ريكونسيليشن ما بين السبسيدري والتوتال، واحد بخلاف اللي سجل في السبسيدري واحد بخلاف اللي سجل في التوتال. لو كانت بتتم كمبيوترايز زي ما احنا كاتبينها يبقى المفروض تتم عن طريق الهاش توتال، عن طريق الاكاونتنج توتال، عن طريق كنترول توتال بصفه عامه. 12 انشورنج اول كاش ديو از ريسيفد، كلمه اول كاش ديو از ريسيفد معناها الرقابه على الكوليكشن، يبقى للتأكد ان مستحقاتي is received يعني عندما يحين اجل استحقاق الريسيفable تحدث متابعة به، يبقى ده رقابة على الكنترولز الخاصة بالكوليكشن. is done through reviewing collection procedures. 13 ensuring safeguard of cash receipts، دي بقى معناها ان الكاش جت فعلا، انا عايز اامن الكاش، السيفجارد الامان ليها. is done through comparing cash receipt list اللي هو سواء عن طريق المير روم او عن طريق اجمالي الايصالات النقديه المحصله to the receipts journal المسجله، and اقارن الريسيتس جورنال المسجله مع البنك ديبوزيت المودع. يبقى هنا تاكدت من ان الريسيتس اللي جه اتسجل واللي اتسجل اتودع، يبقى شوف الثلاثي هنا. ريسيفنج سي طبعا ريفيوينج سي سيجريجيشن، يعني ايه سيجريجيشن هنا؟ يعني اللي قام بالحصر للكاش عدا في الاستلام مش هو اللي عمل بالريكورد، مش هو اللي عمل بالديبوزيت. يبقى هنا السيجريجيشن الثلاثي ده بيضمن انه في سيف جاردز كويسه حوالين الاكسس تو كاش لانه ليه هاي انهيرنت ريسك. طبعا انتست كاش ريسيفس كلها. عندك 25 سؤال زمن الاجابه ليهم نص ساعه، نص ساعه. انتوا لسه ما وصلتوش انكم تعرفوا تعملوها؟ لا انت عارف ليه انا عملتها لك بقى هنا في السيلز؟ لان البرشيزنج سايكل انا اتكلمت بيها كتير كتير كتير خلال المنهج، فعشان دي ما اتكلمناش فيها بنفس الطول الاولاني، فانا حطيت قدامك ايه؟ انجيجمنت اوبجيكتيفز. بس انت في كل خطوه ممكن تعمل منها ايه؟ انجيجمنت اوبجيكتيف. تمام؟ في فلوت شارت هديكم مره جايه فلوت شارت على السيلز، واحده او اثنين كده حلوين. هتدي لك كل اللي حصل. تعالوا نشرب سجاير بقى، احنا مالنا، احنا عندنا اجازه نص ساعه بالظبط، نشرب سجاير ونسيع ونبيت. ثلاثة ليه؟ احنا ثلاثة؟ لا في اثنين في الكاميرا. خلص اب تو ديت. كم سؤال وقفوا؟ طيب نشوف بس ناخد بس بالترتيب. رقم كام؟ 9 و 13. ماشي نشوف 9 9 نشوف 9. one of two office clerks in a small organization. هو لما بيتكلم على small لما بيتكلم على small organization يعني راعي فيها مبدأ الكوست بنفيت للكنترول، يعني شركة مش محتاجة independent party يعمل كله مع بعض، هما ثلاثة موجودين او اثنين موجودين. هي سمول اورجانيزيشن بريبيرز سيلز انفويس، هو اللي بيعمل فاتوره البيع. however the invoice is incorrectly entered by the bookkeeper in the general ledger. طب هنا نفهم من الجملتين دول انه في خطا في الفاتوره ولا في خطا في الترحيل للدفاتر؟ يعني مش في الفاتوره، لان هو قال الانكوركت هنا رايح على الترحيل مش رايح على الاعداد. And accounts receivable subsidiary ledger for smaller amounts. يعني معنى كده ببساطة انه الانتر بتاعه حصل بمبالغ اصغر. Resulting in from transposition of digits. يعني تقلب حروف بتقلب الارقام. بدل ما هي 98 سجلتها 89. بدل ما هي 98 سجلتها 89 transposition. زي كاستمر سبسيكوانتلي عمل ايه بقى؟ ما انت لما تسجلت في الدفاتر بالاقل تشوف الاثر بتاعها. لما سجلت في الدفاتر بالاقل حصل ان حساب العميل يتحط فيه بالاقل ولا بالاكتر؟ بالاقل. لما يحصل الكاستمر ستيتمنت اللي هتتبعت له شهر هتتبعت له بالاقل ولا بالاكتر؟ ولما يحصل بعد كده ان هو هيسدد لك على الاقل ولا الاكتر؟ الاقل. ما الكاستمر دايما دي قاعدة، واحد رصيده 98 بس انت بعتها له 89 هيسدد لك ال 89، ما ده الطبيعي الجديد يعني. The customer ما عندوش ضمير الكلب subsequently remits سدد يعني. The amounts on a monthly statement اللي هي كانت جايه بالاقل، لان المونثلي ستيتمنت بتتعمل عن طريق رصيد العميل في الدفاتر اللي هو ترحل بالاقل. Assuming only three employees are in the department، بافتراض ان الاداره فيها ثلاث موظفين بس. The most effective control لكي تمنع ذلك نمرة واحد، منع preventive control. Assigning انك تدي مسؤوليات يعني. The second office clerk to make an independent check of prices. هل هي المشكلة في الورد في الفاتورة؟ ماشي، يبقى معنى كده ان البرايسز الوردة في الفاتورة ما حدش قال عليها غلط. ولا الديسكاونتس ولا الاكستنشن اللي هو محصلة ضرب الكوانتيتي في البرايس، الاكستنشن مش غلط. ولا الفوتنج اللي هو الجمع، ما فيش غلط فيه برضو. And invoice serial number، يبقى معنى كده ببساطة ان الغلطة مش جاية في الفاتورة، فهي مش مراجعة للفاتورة نفسها، ولكن الغلطة جاية في التسجيل. تاخد الفاتورة يبقى حد تاني بص على التسجيل. نمرة بي requiring the monthly statement. monthly statement، طب ما هو الغلط حصل في التسجيل فينعكس في المونثلي ستيتمنت. اذا البدايه بتاعتنا ان المونثلي ستيتمنت حد يراجعها وحد يبص عليها. طب ما اللي يبص عليها يلاقي المبالغ اللي في الدفاتر، ما هو الغلط ان المبلغ اللي اتسجل في الدفتر مش كده برضه؟ يبقى المونثلي ستيتمنت اتعملت من غلط اساسا. تمام. بريبيرد باي بوك كيبر اند فري فايف باي وان اوف ذا وده هو كل واحده فيهم حاجه سليمه. يعني ايه اجراء قوي؟ دي اجراء قوي بس مش بيشخص هذه المشكله الاوبجكتيف ده. تمام. سي using predetermined totals. كلمة predetermined totals يعني ايه؟ علشان نقول الرقم اللي جاي مثلا مجموع الفواتير اللي انا هرحلها 3000، ده مجموع يدوي، يبقى اذا بعد التسجيل الفواتير دي في الدفاتر اذا المجموع اللي سجل في الدفاتر لازم يجمع معايا 3000. يبقى لما يكون عندي control total يبقى ده بيديني ايه؟ قبل المفروض الفواتير ديت وبعد المطابقه. طب ومع بعض يبقى في كومبليتنس في عمليه التسجيل. لو حصل انك عملت ترانسبوزيشن في الارقام يبقى لما تيجي تجمع مجموع المرحل مش هيتساوي مع مجموع اللي يجب ترحيله، يبقى هنا هتتكشف الحكايه. تو كنترولز بوستنج روتينز. بوستنج روتينز مجموعه البرامجيات الخاصه بالترحيل الدفاتر سواء الجنرال او السبسيديري. نمرة دي requiring the bookkeeper to perform periodic reconciliation. ما هو reconciliation هيطلع سليم لما تيجي تطابق ما بين العام والفرع، ما يطلع سليم بس يطلع سليم على مبلغ ايه؟ اقل من مبلغ الفاتورة، صح ولا غلط؟ لان الفجوة في ان مبلغ الفاتورة حصل transposition في نقله. في اجراء تاني هنا ان المفروض تستخدم الفاتورة في عملية القيد في العام وعمليات القيد في الفرع، بمعنى اجمالي الفواتير في العام وبعدين تاخد من اجمالي الفواتير مره ثانيه، بحيث لو حصل خطا في التسجيل في العام ما تنقلش من الفرع للعام او من العام للفرع، لان الغلطه في الدفاتر هتنقل لبعضها، فانت تاخد من الاوريجينال دوكيومنت باستمرار في التسجيل. ده كنترول ثاني. طيب ايه ثاني؟ نمره كام؟ 8 ها؟ 13. ان انترنال اوديتور. نشوفها. طيب اشوف بس اعرف الحكايه بتقول ايه. An internal auditor traces copies of sales invoices to shipping document. هو ده بالمناسبه تريسنج ولا فاوتشنج؟ ده فاوتشنج. ليه؟ لانه ابتدى بس هو مين بيتعمل قبل الثاني؟ هو ابتدى بالسيلز انفويس ورجع بيها للشيبنج دوكيمنت. يبقى عايز يتاكد ان كل السلايا طلعت من الشركه بشيبنج دوكيمنت. يبقى عايز يتاكد ان متسجل في السيلز او اللي طالع كفواتير مبيعات اوريدي اتشحن. يبقى عايز يتاكد ان مفيش اكتشف سيلز، مش كده برضو؟ تمام. تو شيبنج دوكيمنتس تو ديتيرمين ذات، نمره ايه؟ كاستمر شيبمنتس وير بيل. عارف لو كاستمر شيبمنتس وير بيل يبقى العكس طبعا. يبقى معناها بلاش كومبليتنس وكيرنس دلوقتي، معناها ان كل الشبايه طلعت بيها فاتوره، لكن هو عايز يتاكد ان كل فاتوره ليها شبايه. تمام. نمره ب، سيلز ار بيلد وير اولسو شيب، يعني تلك المبيعات اللي حصل استخراج فواتير بيها تم شحنها، يعني خرجت من البضاعه. طب هو عايز يتاكد من كده فعلا. ليه؟ لانه ابتدى بايه؟ ابتدى بالانفويس ورايح يشوف كل انفويس ليها شيبنج دوكيمنت ولا. نمره سي، شيبمنتس تو كاستمرز ويل اولسو ريكوردد از ريسيفبل. لا، هو ما ابتداش بدفاتر الراجل، صح ولا غلط؟ طالما ما ابتداش بدفاتر يبقى هو ما بيتكلمش في الريكوردنج دلوقتي. نمره دي، دي سبسيدي، ما ابتداش بدفاتر برضه في نمره دي، دي سبسيدي دفاتر. دي سبسيدي اكونتس ريسيفبل ليجر واز ابديتد. ابديتد يعني ايه؟ ادي الريسيفبل سبسيدي اهو. كل حركه ديبت وكل حركه كريدت معناها انه حصل يا اما عمليه كريدت سيلز يبقى الابديتد بيها بالاضافه لحساب العميل، او الكريدت بيها سواء سيلز ريكيرز اند الاونسز يا كريدت ميمو، او ليها بدل كريدت ميمو، او ليها كوليكشن يبقى ليها بنك ديبوزيت سليب. يبقى معنى كده الابديتنج يعني تعديل رصيد العميل بعمليه حصلت سواء ديبت او كريدت. ده مش انسبشن، ده انت عايز هو السبستانتيف تيست عباره عن ايه؟ يعني ايه كلمه سبستانتيف تيست؟ حاجه من الاثنين، يا اناليتيكال بروسيجر اختبارات تحليليه، يا اما انك انت عايز تعمل ايه؟ تتاكد من البالانسز، البيجيننج بالانس والاندنج بالانس. طب عشان اتاكد من البيجيننج بالانس لازم اراجع البراير وركينج بيبرز بتاعتي واشوف الارصده بتاعت العميل اللي اقفل عليها. عشان اتاكد من الاندنج بالانس انا لازم اتاكد من الابديتنج على مستوى الحساب في كل الديبت والكريدت. يبقى معنى كده ان كل جزئيه منها هتاكد حاجه، الجزئيه الديبت هتاكد الكريدت سيلز تمت. يبقى لما راجع في الجزئيه الكريدت بيجيننج بالانس زائد الجزئيه الديبت ناقص الجزئيه الكريدت تساوي الاندنج. يبقى اثناء ما رجعت في السبستانتيف تيست لازم اراجع ده كله، اتاكد بقى على الاوكيورنس، اتاكد على الاكزيستنس، اتاكد على وات ايفر. يبقى معناها ان كافه المستندات لان دي اكتر من عمليه، خلي بالك مش عمليه واحده. يبقى معنى كده ان كل المراجعات اللي في السبستانتيف تيست هتاكد كل حركه ابديتنج وليها هدف مختلف عن التاني. ايه تاني؟ 18. An internal auditor noted that لاحظ the accounts receivable department is separate. شكرا، حاجه قويه مش وحشه. From other accounting activities. Credit is approved by separate credit department. يعني معنى كده الكريدت هنا بيتم الموافقه عليه بالكريدت ديبارتمنت، نقطه قوه في النظام. Control accounts اللي هي الحسابات العامه بقى الكنترول، and the subsidiary والسبسيدري الحساب العام والفروع والاجزاء بتاعته ار بالانسد مانثلي، عشان اتاكد ان كل التفاصيل مساويه للاجمالي. سيميلارلي اكونتس ار ايج مانثلي، نقطه قوه. شكرا، كل ده نقط قوه في النظام، بيعمل ايجنج سكادول مانثلي. ذا اكونتس ريسيفبل مانجر، مين يلعن ابوه. ذا اكونتس ريسيفبل مانجر مش سلطته مش اختصاصه لانه معاه ريكورد كيبنج. The accounts receivable manager writes off، هو اللي بيعمل write off يعني هو اللي بيعدم، هو اللي بياخد سلطات الاعدام. Delinquent يعني متأخرة، اللي هي هو اللي بيعمل كده عنده. يا نهار اسود يا نهار، طب ما ده كده مية مية. روح اتفق مع العملاء، روح اتفق مع العملاء وخد منهم نص المتحصلات ويعمل اعدام بالكل، يبقى مية مية. لا والله حلو، والله حلو. لا حلو عنده. The accounts receivable manager writes off delinquent accounts after one year or sooner. هي الاعدام للدين على مدة ولا على حالة مالية؟ ويبقى هو مش هو اختصاصاته ان هو يعدم، وبيعدم على after one year or sooner. If a bankruptcy or other unusual circumstances are involved. طب ما انت حتى بعد البنكرابتسي مش من حقك تعدم. ليه؟ لانك لازم تراسل السنديك وتشوف نصيبك في قسمة الغرماء اللي هو البنك رابسي تراستيه. لازم تراصد وتعرف نصيبك في قسمة الغرماء كام. يعني حتى واقعة البنكراتسي ما هوش دليل على انك انت لازم تعدم المبلغ كله. كريدت ميموراندا اللي هي تدل على الاعدام. كريدت ميمو. كريدت ميموراندا ار بري نمبر. بري نمبر ده حاجة كويسة. And must correlate with receiving reports. يعني معنى كده ان انا لما بعمل كريدت ميمو للارتجاعات. هو بيكلمني على كريدت للارتجاعات. ليه? عرفت منين هو بيكلمني على الارتجاعات? عشان قال لي must correlate with receiving report. يبقى انا استلمت حاجة من العميل وبناء عليها بعمله كريدت ميمو. يبقى استلمت بضاعة مرتجعة. دي نقطة قوة. ان البضاعة المرتجعة من العميل ليها receiving report. ومن ثم بتعمل عليها pre-numbered credit memo. Which of the following areas could be viewed as internal control weakness at the magic word? The weakness, انه اللي معاه صلاحيات record keeping. ما يبقاش معاه صلاحيات write off. مين واقف دي? دلين كنت يعني متأخرة. بس. اللي هو ايه? لا authorization. الصلاحية. الصلاحية authorization. authorization. لا recording. recording. الكاستدي للكاش عند المير روم وعند الكاشير. كاش المستلم. لا لا لا لا. لا احنا بنبص على الاسد ان هو الليكويد ماني او الشيكات دي الكاستوديان شيب في الدوره. فعشان كده الكاستوديان هنا اثنين. كاستوديان بضاعه في مخازن ودي منفصله خالص عند بتوع المخازن. كاستوديان للشيكات او النقديه اللي جايه ودي عند الكاشير. لا لا لا لا المسؤول عن التحصيل مش السيلز كمان يا اسلام. لا خالص مسؤول عن التحصيل هو اداره المتابعه اللي هي الكوليكشن بروسيجرز ودي غالبا بتبقى تابعه للكريدت مانجر. غالبا 99% من الشركات المحترمه بتحطها تبع التريجري. ليه؟ لانه ببساطه هو اللي بيعمل ابديتنج للايجنج سكادول بتاعه كل ايه كل شهر وبحسب الموقف المالي بتاع العميل. فعشان كده اجراءات المتابعه في شركات بتحطها تبع ريسيفبل بس مش صحيحه. اجراءات المتابعه يجب انها تتم تبع التريجري فانكشن. فعشان كده في فصل ما بين ايه كذا حاجة. لكن الفيزيكال ريكورد ده موضوع خالص ما نتكلمش عليه في حالة الكاستوديان شيف. ايه تاني? ايه تاني? حد علي شوية? حد علي عن 18 شوية? 24? 24? 23? 23. The internal auditor for large surface organization. هي دي من الاواخر مش كده اللي انتم بتقولوا عليها دي من الاواخر. The internal auditor for a large surface organization. شركة بتاعت خدمات. Is performing an engagement. Is performing an engagement. To review the organization's cash balance. خلي بالك هنا دي مش دورة تحصيل. الكاش. ده في عمليات المراجعة هيتراجع بعد ايه? ركز معايا. الكاش. هيتراجع بعد جميع الدورات. ما فيش دورة في جميع الدورات. يمكن الدورة الوحيدة بتاعت البرودكشن. لكن جميع الدورات الاخرى لازم تتراجع اولا. لان حساب الكاش حساب روحين. حساب روحين. ديبت وكريدت. طب ما انت الديبت اللي داخلك لما تيجي تراجع دورة السيلز فيها ديبت. لما تيجي تراجع دورة الفاينانسينج ما انت لما بتطرح ادوات تمويل يبقى فيها متحصلات. لما تراجع دورة زي الانفستينج ما الانفستينج احيانا انك انت بتبيع اصول ثابتة فبيجي لك متحصلات. نفس الفكرة لما بتراجع دورة زي البرتشيس لما بتراجع دورة زي البيرول لما بتراجع دورة زي الفاينانسينج والانفستينج هتلاقي فيها كاش ديسبرجمنت. اذا حساب الكاش عملية المراجعة في برنامج المراجعة بياخد خطوات متأخرة لأنه بيتضمن عملية فريفاكيشن من دورات تانية. فاهم الفكرة جاية ازاي? لأن كل واحد بيبقى يخول له جزئية تأكد لي من الحتة بتاعت السيلز بتاعتك في الكوليكشن يبقى كوليكشن للريسيفبل ما هي حتة من مراجعة الكاش. مثلا عصير مثال. فهنا شاقة جدا. خلي بالك مراجعة حساب الكاش شاقة للغاية في عملية المراجعة. ما بيندرجش تحت بند. الكاش كمان فاكتور. لا لا مش انجيش مثل بيتعمل في برامج المراجعة. ما انا قلت لكم جانت شارت. جامد تشارت. يعني مثلا هنبتدي قبل مثلا الدوره بتاعت مثلا السيلز والكوليكشن، وادي هنبتدي في نفس اليوم دوره البرشيسز على سبيل المثال والديسكورجمنت، وادي هنبتدي في نفس اليوم دوره مثلا ما اعرفش الفاينانسنج، واحده رجعت وراها. المفروض بعد نقطه معينه اللي هي بعد نقطه التحصيل بالنسبه للحاجات اللي فيها كاش، وبعد نقطه الصرف في الحاجات اللي فيها كاش، بيبتدي من هنا اوراق العمل عن طريق سوبرفايزر بتبقى كونسلتيف. انت اللي رجعت الدوره الاولى، طب وريني عندك الكوليكشن اللي في الريسيفبل تساوي كام، انت عندك البيمنت تساوي كام، فكر وهكذا. بيبتدي من اول هنا وبياخد فتره معينه عن طريق الشارت شارت برضه. فاللي بيحصل ان هي ما بتبقاش خطوه مستقله في عمليه المراجعه لكنها كورليتد مع الخطوات سبق. An internal auditor for a large service organization is performing an engagement review the organization cash balance. The internal auditor is considering the most appropriate engagement procedure. Most appropriate engagement procedure to be used to ensure the determination. ركز على هدفه. To ensure that the amount of cash is accurately recorded. The amount of cash. هو قال لك cash received or cash disbursement. يبقى كانوا بيراجع ايه؟ details the transactions. مش ارصده، لانه عشان اراجع رصيد اول مده انا جبته من الوركينج بيبرز اللي فات، اوكي، يبقى رصيد اخر يبقى عايزني خليني اراجع الديتيلز، كل الديبت كل الكريدت. يبقى معنى كده انا بيتكلم على الاكوريت ريكوردنج للكل، وبعدين عايز يتاكد انه هي المبلغ الموجود في رصيد الكاش في الميزانيه. شوف الجمله، يعني هو رصيد الكاش في الميزانيه بيظهر ايه؟ كرنت اسيت، اول اسيت كاش عندي كاش كوبلت. يبقى معنى كده هبتدي من رقم الميزانيه واعمل بيه فاوتشنج باك، ارجع له للمستندات اللي بتقول عليه بقى. The most appropriate engagement procedure for this activities او this objective. نمره ايه؟ Review collection procedures. خلي بالك هنا مش review collection transaction. ريفيو كوليكشن بروسيجر. انت بتعمل سبستانتيف تيست ولا تيست اوف كنترول؟ ليه؟ سبستانتيف هنا سبستانتيف. انا هنا بعمل ايه؟ انا ده بيقول لي على رقم الكاش الوارد في الميزانيه عايز اتحقق انه اكيوريتلي ريكوردد، يعني الكاش ده سبستانتيف. لكن هنا انا بعمل ايه؟ هنا بعمل تيست اوف كنترول. ريفيو ذا كوليكشن بروسيجرز اند بيرفورم اناليتيكال ريفيو. اناليتيكال ريفيو على رصيد الكاش. الانتيكال ريفيو بتيجي من علاقات مع بعض، صح ولا غلط؟ ده انا هنا هدفي اسبوسيت عايز اتاكد من الاكيوريت ريكوردنج رصيد الكاش. الانتيكال بروسيجر بتديني بلوسيبل ريليشن شيب، ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. اوف اكونتس ريسيفبل كونفيرم بالانسز اوف اكونتس ريسيفبل. طب ليه؟ ما انا كونفيرم الكاش احسن، صح ولا غلط؟ لما اعمل كونفرميشن للبنك على رصيد الكاش افضل من ان اعمل بطريقه غير مباشره، لان الريسيفبل هي الكميه من الكاش الغير محصله، بينما لما اعمل كونفرميشن للبنك ستيتمنت على اساس الرصيد بتاعها يبقى انا بعمل للرقم الظاهر في الميزانيه. ليه هو كده؟ اند فريفايز اكزيستنس اوف ابروبريت بروسيجرز اند فاسيلتيز. يبقى بص كم كنترول، بس كم تيست فيهم، تيستات تيست اوف كنترول وفيهم سبستانتيف تيست، هم مديني اربعه. ريفيو كوليكشن بروسيجرز ده تيست اوف كنترول، بيرفورم اناليتيكال ريفيو ده سبستانتيف تيست بس نوت برايمرلي ايمد تو اتشيف الاوديت اوبجيكتيف. نمره اثنين. نمره ثلاثه كونفيرم بالانسز ده سبستانتيف تيست سواء الريسيفبل او خلافه. فريفايز اكزيستنس اوف ابروبريت بروسيجرز ده تيست اوف ايه؟ كنترول. نمره بي كومبير كاش ريسيتس ليست. كومبير كاش ريسيتس ليست اللي هي بتتعمل عند المير روم او الاجمالي بتاع الايصالات المحصله. تو زي ريسيتس جورنال. تو زي ريسيتس جورنال عشان اتاكد ان اللي وارد في الليسته اتسجل في الجورنال. اند عشان اتاكد انه اتولع. اند بنك ديبوزيت سليب. يبقى الهدف ده ايه؟ ايه لغايه دلوقتي؟ لو انا عملت الثلاثه دول مع بعض ايه الهدف بتاعي؟ اتاكد من ايه؟ من انه المحصل سجل وده. مش كده برضه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه مع بعض. ريفيو ذا سيجريجيشن اوف ديوتيز. سيجريجيشن اوف ديوتيز تيست اوف كنترول. اوبزرف اند تيست كاش ريسيتس. طب ما هو رصيد الكاش ما بيحتويش بس على حته المتحصلات، رصيد الكاش بروحين متحصلات ومدفوعات، صح ولا غلط؟ انت مركز عندك في معظم الاجراءات السبستانتيف اتخذت ايه؟ اجراءات تحصيل مش اجراءات سداد. رصيد الكاش انت كده رجعت نص جناح لكن وما رجعتوش كامل كمان، نص جناح وغير كامل اللي هو جناح المتحصلات فين جناح الديسبيرجمنت. نمرة سي ريفيو سي اورجانيزيشنال ستراكشر الهيكل التنظيمي، ده بصة من فوق قوي على اوفر اول كنترول هنا عشان اشوف السيجريجيشن اوف ديوتيز يعني and functional responsibilities دي عشان اتحقق من وجود appropriate segregation of duties. Verify existence and describe protection procedures for unused checks. ما هو ده جزء ال unused checks يعني ايه؟ يعني معناها دفتر الشيكات الغير مستخدمة اللي هو عند الكاشير المفروض دوت محمي محطوط في خزنة مش محطوط في خزنة متعرض لصلاحيات مين اللي يمضي عليه وهكذا. طب ما هو ده برضو جزء من مراجعة الكاش لكن مش كل الكاش لان الـ unused checks دي معناها شيكات صرف ولا شيكات تحصيل unused بس شيكات صرف تمام including security measures اللي تضمن سلامتها. يبقى انت برضو بتركز هنا على واحد segregation of duties with a test of control. نمرة اتنين انت بتركز على جزئية الصرف مش جزئية التحصيل لكن انت بيتكلمك على الكاش اللي ظاهر في الميزانية سليم ولا لا بيشمل على كله. نمرة دي examine bank reconciliation. البنك reconciliation يعني مذكرة توفيق البنك مع ايه؟ مع البنك مع الدفتر الكاش. confirm bank balances يعني ايه؟ اقول له لو سمحت اديني bank confirmation. البنك confirmation بتتوجه لمين؟ مش للإدارة، لي انا. confirm bank balances لي انا. طيب ايه تاني؟ and verify cut off. كلمة cut off يعني ايه؟ يعني اشوف المتحصلات في اخر 10 ايام في السنة واشوف اول 10 ايام في السنة الجديدة. ليه؟ لاني ممكن شيك انا سجلته في السنة الجديدة. ليه سجلته في السنة الجديدة؟ انا كتبته في السنة الجديدة بس هو تاريخه في السنة القديمة. يعني ورد الي يوم 31/12 بس سجلت يوم 1/1. يبقى ده بيدل على كاش موقف كاش سليم بالنسبة للبالانس شيت. طب العكس افرض ان انا شيك سلمته شيك دفع سلمته يوم 2/1 السنة الجديدة يعني بينما كنت عملت تاريخ الشيك 31/12 ده المفروض يدخل مدفوع على السنة الجديدة ولا السنة القديمة؟ على السنة الجديدة. العبرة بتاريخ تسليمه مش العبرة بتاريخ تحريره. وإلا في شركات كتير بتعمل الحركة دي، تجي لك يوم 31/12 وتقوم كاتبة شيكات على الموردين، يعني تقول من حساب الموردين إلى حساب الشيكات إلى حساب البنك يعني. طب هو هدفه إيه لما بيعمل الحركة دي؟ هدفه إنه هو يكبر الكرنت ريشيو بتاعته. وأدي لك مثال. العبرة التسليم مش العبرة إيه بقى؟ أنا بكلمك النهاردة معيار. المعيار بيقول في الكاش اند كاش ريسيتس الكات اوف لازم يمشي على تسليم الشيك او استلام الشيك. الشيك يطلع ب60 مستند يكتب عليهم اي تواريخ. ولكن اذا الفيندور دي قاعده عامه في المراجعه وقت اذا الفيندور او اذا المستلم بتاع الشيك مضى لك في السنه الجديده مهما كانت مستنداتك مكتوبه على السنه القديمه ترد جميع المعاملات لتاريخ الاستلام. شوف انا بكلمك معايير البنك ريكونسيليشن موجوده بالنسبه للشيكات الترانزيت والاوت ستاندنج تشيكس، يعني الشيكات اللي انت استلمتها والشيكات اللي انت حررتها واديتها للعملاء قبل نهايه السنه يجب ان هي تظهر في المعلقات. لكن العبره في الكادر ودي حته مهمه جدا. وبعدين ما تكتفيش بس بالبنك ريكونسيليشن، في حاجه اسمها بنك كات اوف ستيتمنت. يعني ايه بنك كات اوف ستيتمنت؟ بقول للبنك ابعت لي ستيتمنت لاول 15 يوم في السنه الجديده. دي مش موجوده في مصر. مش موجوده في مصر. انت بتعملها على البنك ستيتمنت اللي جاي للشركه. لكن في اجراء ستاندرد بروسيجر موجود في امريكا اسمه بنك كات اوف ستيتمنت. بيعمل ايه البنك كات اوف ستيتمنت؟ بيدي لك الكات اوف 15 يوم في السنه الجديده. تراجع ال 15 يوم الجديده دي مع حاجتين الاوت ستاندنج تشيكس الموجودة في البنك ريكونسيليشن ومع الانترانزيت. لازم تتحقق ان كل كان اوت ستاندنج اتصرف في هذه البنك كات اوف ستيتمنت واللي كل الانترانزيت اتضاف، والا ساعتها تشك ان هي كان في نوت سفيشن فاند الشيك ده كان رجالك الشيك ده انت حررته لكن ما سلمتوش العميل وخفيه. يبقى معنى كده الحاجات دي خلي بالك في الامتحان اذيه، الحاجات دي مؤذيه جدا في الامتحان. العبره باستلام الطرف المكتوب له الشيء سواء المورد او من ينوب. بص تعالى بس نفترض فرضيه عشان اقول لك ان الشركات بتعمل مانجيبيليشن. لو انت عندك كارنت لايبيليتي مثلا 300 مثلا، وعندك كارنت اسيتس مثلا 500، اديني الكارنت ريشيو بتاعك. لا لا انا قصدي كارنت ريشيو، والله ما تسيبك يا اشرف حاضر 600، يبقى الكارنت ريشيو بتاعتك تساوي 2 الى 1. يعني 2 في الكارنت اسيتس ليه؟ 1 في الكارنت لايبيليتي. لو انت كتبت الشيكات هنا بنتين، لو انت كتبت الشيكات بنتين هتعمل بيهم كريدت، تقول ديبت كارنت لايبيليتي اكونتس بيبل مثلا، والكريدت كاش اللي هو الكارنت اسيت بنتين. اديني العرض بتاعك، ده هيبقى 400 وده هيبقى كام؟ 100. الكارنت ريشيو بتاعتك هتبقى كام؟ 4:1. ففي شركات كتير عشان تحسن الليكويديتي ريشيوز بتاعتها بتعمل كتابه للشيكات لسداد الالتزامات بتاعتها قبل نهايه السنه الماليه، لكن ما بتسلمهاش. اطلع على دفتر اسمه دفتر الشيكات الصادره، هتلاحظ من تواريخه ان الشيكات المحرره قبل 31/12 ارسلت بعد السنه الجديده. خدها كلها في الكتب بتاعك ورجعها مره ثانيه وقول انت بتحسن هنا نسب الربحيه بتاعتك ونسب الليكويديتي بتاعتك، او نسب الليكويديتي بصراحه. انت هنا 200 طلعتهم، يبقى ال 200 هتخفض الكرنت اسيتس خليها 400، وهتخفض الكرنت لايبيليتي 300 خليها 100، فالكرنت ريشيو بتاعتك تتحسن. تحرير الشيكات. واذن صرف الشيك ولم تسلم، ده المفروض بقى يعلق يعلق يعلق. ما هو يتحط في البنك ريكونسليشن، بس ما انت عارف ان في البنك ريكونسليشن الطيب دوت مش هيتلغي لان اللي بيصرف فيه دفتري. ما هي انتوا بتتكلموا في الدارج، انت ما هي انا خايف اقول لك انتوا بتعملوه ده الدارج، بس ده غلط، ده غلط، معايير غلط، امتحان غلط، الاثنين غلط يعني. بس نتناقش على اللي انتوا بتعملوه، اللي انتوا بتعملوه هيظهر في البنك ريكونسليشن، هيظهر. ما هو طالما ما طلعش الشيك للفيندور، ما استلموش الفيندور ووقع باستلامه، الشيك ده بيتبصل له ان هو مكتوب امريكاني، يعني مكتوب بدون حدوث ومؤجل حدوثه الى ما بعد انتهاء السنه علشان تحسين في الفاينانشال ستيتمنتس نسب الليكويديتي ريشيو. ده المعايير اللي قال كده. انا ما ما هو توصيل. لا حتى لا لا لا بص ما تخلطوش الناس، انتوا برضو بتلعبوا ليه؟ حتى يا اشرف لا لو قلت شيكات تحت الصرف ووصلت شيكات برسم التحصيل زي ما نظام المحاسبه الحكوميه بيعمل، برضو دول هيظهرون في البنك ريكونسليشن، هيظهر رصيد البنك الدفتري المخفض بيهم، يعني القيد معمول. اسمعوا الكلام ده رقابة بس يا أشرف، توصيل حساب شيكات، والله العظيم اسمعوا كلامي عشان أنا. طب اسمع خدوا، أنت بتقول هتوصل حساب بقى الشيكات تحت التحصيل، عيب يا أشرف تقول كده وأنت حاسب، عيب تقول كده، مفيش حاجة اسمها في قوائم ختامية أصل حساب شيكات تحت التحصيل وشيكات تحت الصرف، عيب يا محاسبين، محدش يقول الجملة دي، الجملة دي أخطر ما يمكن، ده لو شافها محاسب خارجي، ها؟ لو شافها واحد من الجهاز يقطع رقبة المحاسب اللي عملها، لا يظهر حساب ده شيكات تحت الصرف ولا شيكات تحت التحصيل في الميزانية من أساسه. اذا حساب شيكات تحت الصرف وشيكات تحت التحصيل عباره عن حاجتين، لما الاوت ستاندنج تشيكس والكاش ان ترانزيت. شيكات وردت اليك ان ترانزيت، وردت اليك قبل 31/12 وارسلت للبنك ولم تضاف للحساب. شيكات اوت ستاندنج تشيكس حررت وسلمت ولم تصرف من واقع كشف الحساب. هم دول شيكات تحت صرف وشيكات تحت تحصيل، والاثنين دول مكانهم البنك ريكونسليشن ستيتمنت. دي ما هياش حسابات في النظريه المحاسبيه تقدر تقولها لاي حسابات اصول ولا اي حسابات التزامات عشان تظهر في البيلدينج بلوكس بتاع الفاينانشال ستيتمنتس. اذا ايوه خليك للجاز، الجاز ملهاش علاقه بالموضوع الجاز. اه تعريف الكاش والكاش ايكوفلنت، هو الكاش ذات از ريدلي افيلابل، الكاش لغايه 31/12 اللي انت حررت بيه شيك ولم تسلمه ريدلي افيلابل عندك. يعني ايه؟ يعني لو انا احتجت هذا الكاش هقطع الصرف او الغيه وهمنع خروج الشيك، يبقى ده تعريف كاش. وده غلط، يبقى ده اسمه اوراق ذات قيمه ولا يعتبر شيك ولا يدخل في كاش في تسويه البنك، وهذا هو اللي انتم بتعملوه على ارض الواقع العملي. النبي سموها شيكات تحت الصرف مش كلام تفصيل. احنا بنتكلم على كنترول ومعايير. الكنترول اللي بيتعمل، لا هو اللي اشرف بيقوله عشان يعملوا كنترول انه يفرق، ما يقولش من حساب بالنسبه للشيكات اللي اترسلت، من ما يقولش من حساب بنك، يقول من حساب شيكات بالرسم بالتحصيل. لما يوصلوا يختاروا الاضافه يقول من حساب البنك الى حساب شيكات برسم التحصيل. ده حساب بسيط للرقابه على الشيكات المرتده، ولكن ينزل برضه في مذاكره التسويق. ده موضوع مش عندك لا بلاش تدخلني، ده انت دخلتني في الشيك ليس بورقه قبض وورقه دفع. الشيك ليس بورقه قبض وورقه دفع. ورق القبض وورق الدفع حاجتين، درافت كوميرشال بيبر. الشيك هو اداه السداد الحاله، وعشان كده حتى القانون التجاري اليو سي سي في امريكا لم يعترف انه من اوراق التجاريه. الاوراق التجاريه تحتوي على تاريخين، سواء كان الدرافت او سواء كان بروميسري نوت سنه اذن وايه كمبيال، لكن الشيك ليس بورقه دفع ولا ورقه قبض ولا الكلام ده خالص. دي الممارسات اللي انتوا بتعملوها، ما هو مش صح. طب كملوا بس عشان الدنيا ايه بقت ضلمه معايا انا، عشان انت عارفين انا الساعه ايه قواعد عامه، قواعد عامه، قواعد عامه، قواعد عامه. إذا وجدت حسابات في المجموعة الدفترية شيكات برسم التحصيل وشيكات برسم الإيداع في البنك للتحصيل وشيكات تحت المتابعة للصرف، دي حسابات رقابية فقط علشان خاطر أول ما توصل، أول ما توصل إذن الإضافة أو إذن الخصم أقفل الحساب الرقابي في حساب البنك فقط، حسابات وسيط. نمرة 2، لا يوجد فيما يتعلق بالشيكات مفهوم اسمه أوراق قبض وأوراق دفع. أوراق القبض والدفع هي تلك الكمبيالات، إيصالات الأمانة والبروميسري نوت اللي هو السند الدرافت اللي هو السند لإذن، دي اسمها أوراق قبض أوراق دفع. الشيك، العبرة في الشيك الذي أكتبه وأحرره انه ليس بمصروفا على اذن الصرف الا لحظه تسليمه. اذا تاريخ اذن الصرف هو تاريخ توقيع المستلم. اذا وجدت تاريخ قبل توقيع المستلم ترد جميع هذه المعاملات مره اخرى، وكان القيد ما اتعملش بتاعها. ده في الكات اوف. العكس بالنسبه للشيكات الوارده للشركه اللي هي الكاش ان ترانزيت، يجب التاكد ان الشيك ورد للشركة قبل 31/12 علشان خاطر يظهر فين؟ عشان خاطر يظهر فين؟ الكاش ان ترانزيت. طب لو ما كانش اتبعت، يعني جه في تاريخ واحد، جه في تاريخ 30/12 وما زال عندي في حوزتي وما عملتش بيه حفظة ايداع وما وديتوش للبنك، يظهر فين؟ ما يتعملش بيه قيد وما يتقالش بيه من حساب البنك الى حساب الريسيفابل، ويدخل في الجلد في الاوراق ذات القيمة. شوف انا بقول ايه، يدخل في الجرد عددا ومبلغا في جرد الاوراق ذات القيمة، وده يعتبر احد المستندات اللي بتدخل في جرد الخزنة، لكن ما يتعملش بيه قيد يوميا ليفر. ها؟ حتى لو غير قبل التصوير، حتى لو هو جه نزل في الواير 8-0 خلصت تمام. ليه؟ لانه ده ايميديت طبعا، ما ينفعش، لانه ما فيش هنا فرق زمني، ما فيش ديلاي اساسا، ما فيش فلوت. حتى ما هو البنك هيحصل له كليرنس بعديها بساعات، فعشان كده حتى لو ما ظهرش في البنك انت الاثبات بتاعك انه حصل واير ترانسفير خلاص، هو ده الاداء، لان انت دخلته على النظام المصرفي خلاص. عمره ما يثبت. انت ما عملتش قيد اساسا. شيء جالك قبل واحد هو يعمل وانا مالي. وانا مالي. ده هو منشأة مستقلة عني. في المبدأ استقلال الوحدة المحاسبية. انا مالي بقى. تمام. هو عمل وانت ما عملتش. لما تكونوا بقى consolidated entities لغرض consolidated financial statements. كل ده eliminated. eliminated. مش كده? بالظبط. ولو الاثنين مش related وانا مالي. يشربوا من البحر. يا نهار اسود. طب بس اكمل الجزئية دي. هنا في معلومة جديدة اشرف. شيكات تحت الصرف. شيكات تحت التحصيل. ليس مكانها ابدا الباري بتاع الميزانية. ابدا. ده انا مرة مسكت محاسب فيها عملت فيها عمايل. في الحتة دي قلت له تعالى استاذ. انا شايف عندك شيكات تحت الصرف وشيكات تحت التحصيل حاطتها على الباري. حضرتك دي ايه? دي اصل متداول والتزامات متداولة ولا التزامات طويلة الاجل واصول طويلة الاجل. وفضلنا كده يعني كان هيشنق نفسه. خليته كان هيشنق نفسه. فدي ما تنفعش. دي مكانها بنك ريكونسليشن. وامتى? الوقائع المنشئة ليها حقيقة? طبعا. طبعا. هي امتى دي المعايير هي اللي تحكمها مش انا. فعشان كده دي النقط. طز في المعايير المصرية. انا مش همتحن على المعايير المصرية ومش هشتغل في مالتي ناشر على المعايير المصرية. ولا تهمني في حاجة. ايه 6-3-3-3 لا حقيقة. لا مش من صالح الشركة انها تعمل كده. لانه لما يكون البسط اكبر من المقام هيحصل انا قلت لك عليه. لما يكون المقام اكبر من البسط هتحصل لها هنا هتبقى نسبة مزرية. لو عملت الحركة دي فمش هتعملها. الدفع موجود لما تبقى الكرنت ريشيو اكبر من واحد. طبعا. examine the bank reconciliation confirm bank balances free by cut off للريسيتس اند ديسبيرج. شو بقى? ادي حركة الكاش. بدينه داية. يبقى cut off لكل عمليات الصرف والتحصيل. ده باخدهاش من ناحية واحدة. food totals of reconciliations عشان اتأكد ان reconciliation مش امريكاني. لانه ممكن يحط لك الدنيا على reconciliation صح بس مجمعش صح وبالتالي بتحصل اختلاسات في الحركة دي. and compare cash account balances. انت عايز ايه اكتر من كده? ده اكبر مجموعة من البروسيجرز ام دي 2 الاكيوراسي الرصيد الكاش. صعبة? يا خوف. رقم كام بقى اللي احنا وقف معاكم ارقام كام? 24 و 25?